إذاعة الإسكندرية تقدم نزلاء في مصيدة الحب. نزلاء في مصيدة الحب، تأليف عايدة حسن إسماعيل، إخراج هنادي محمود. دلوقتي انا جبت لك الدواء، هتاخده من هنا وتقوم السرير على طول وتقول للعيا وداعا الى الابد. والله يا فايزة انا خايف وداعا دي اقولها فعلا، بس مش للعيا. بابا وبعدين بلاش الكلام ده، امال ربنا رحمته واسعة، ان شاء الله هتخف وتقوم وتبقى عال. مدام ماريا، ايه ده؟ الله، هي النتيجة؟ طلعت يا حبيبتي، وانا بقى جايبة الراديو معايا عشان تشوفي ازاي ويسي خلوه عليكي. نسمع نمرتك سوا وناخد الحلاوة. ها زي بابا دلوقتي؟ الحمد لله احسن، والحلاوة الحقيقي بقى لما بابا يخف. انا نفسي اطمن عليك يا فايزة قبل ما بعدين معاك يا بابا. احنا قلنا ايه؟ انت هتقوم وتخف وتسمع نجاح فايزة في الليسانس كمان، مش بس في الثانوية العامة. طيب اسكتوا وسمعونا، انتوا اعصابكم جامدة قوي. لسه بدري يا بابا، انا رقم جلوسي قدام يجي ربع ساعة قبل ما يحصلوه، ويمكن اكتر. ما تخافش سيد، فايزة ناجحة. انا مبارخ ولاته اتنين سمع كده. ونسيتي بابا؟ آشي بابا دي خبيبي، عمري مش ننسى أبدا. إيه رأيك بقى يا بابا في الكلام ده؟ رأي إن ميري دي ست قلبها طيب وبنت حلال وكمان على نيتها. على سان بنقول أنت خبيبي؟ طيب أول ما تقومي بالسلام أنا رح نجدك على المأذون على طول. وأنا ما عنديش مانع يا بابا، هو أنا حلاقي أم أحن ولا أحلى منك؟ ها قلت إيه يا بابا؟ قلت اسمعوا الراديو علوه شوية، نمرتك قربت يا فايزة وانتوا عمالين ترجوا. ما تخافش يا بابا، بقولك لسه بدري، اللي من منازلهم دول اخر ناس. واطي يا مدام ماريا وخلينا نتكلم في الجد. ها قلت ايه يا بابا؟ في ايه؟ مدام ماريا بتخطبك مني وانا وافق، بس عاوزين موافقتك انت الاول حسب الشر. ايفا حسب الشر، هو خلاص موافق. هو الموافق بري سعيد. انا موافق بس على شرط. من عناية خبيبي. ايه هو؟ انك تقولي خبيبي بالعربي مش بالجريجي. يا خبيبي الخب واخد في كل اللغات وكل البلاد. ايه لازم يعني سغبو نخيبك بالعربي؟ الله يجازيك يا ماري، دمي خفيف. الحقيقة لما بابا بيشوفك بيبقى مبسوط. وكمان مرة فايزة علي الراديو عشان خاطري، ونأجل الغزل دلوقتي شوية لما نطمن عليك. وهو كذلك يا سيدي. ياه ده احنا فعلا قربنا. 5200 و201 205 209 211 5212 521 5227. نجحت يا بابا، نجحت. مدام ماريا انا نجحت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مبروك يا فايزة. دي واخد زغروطة عربي. مبسوط سيد؟ مبروك فايزة خبيبتي، مبروك أبو فايزة. الله يبارك فيك يا مدام ماريا. وشك حلو يا ماري. أنت أخلى يا سيد. عيني عيني على الغزل. أنا نروح نجيب سربات لبنتي خبيبتي فايزة ولابو بنتي خبيبي فايزة. يا سيد الباب مفتوح. الحمد لله يا رب. تعال يا فايزة لما بوزك. بابا قولي بقى، تحب اشتغل بالثانوية العامة ولا؟ ليه بتقولي كده يا فايزة؟ انا صحيح كان منايا اعيش لما اشوفك ناجحة في الثانوية العامة، لكن الواحد طماع ومش كتير على ربنا لما اطلب منه ان اعيش لما اشوفك طالبة في الجامعة بابا، وبعدين ابقى اطلب منه ان اعيش لما اشوفك معاك الليسانس، يعني خطوة خطوة كده، والواحد يحمد ربنا على كل شيء. كفاية شوفك الأول في كلية الأداب، إيه رأيك؟ والأداب فرنساوي كمان. طبعا، ما هو البركة فيك يا ميري. طول عمرك عمالة تعلمي فايزة الفرنساوي لما بقت خواجاية من صغرها. خلاص يا بابا، أداب فرنساوي، وبعدين أتخرج وأتعين مذيعة واشتري لك تلفزيون ملون، ها، عشان تبقى تشوفني وأنا بقرأ نشرة الأخبار باللغة الفرنسية. مبسوط بقى؟ ربنا يسمع منك يا فايزة. ومش مهم ان اكون موجود، المهم تحققي اللي انت عايزاه. هتكون موجود ان شاء الله. خد يا بابا، خد الدواء بقى عشان تنام وتستريح، وانا هروح مع مدام ماريا شوية وحسب لك الباب مفتوح عشان لو طلبت حاجة. قبل ما نزرغت للعروسة. مين بقى، انا ولا انت؟ لا انا الاول، انا وسيد خبيبي. تعالي فايزة، تعالي نطلع عشان هو ينام. تفضلي فايزة خبيبتي، تعالي. مدام ماريا، أنا خايفة. خايف؟ خايف من إيه فايزة؟ بابا تعبان، تعبان خالص. بابا كويس فايزة؟ لا يا مدام ماريا، اسأليني أنا. هو بس لما يكون حد معاه بيحاول يبقى طبيعي ومرح. يعني إيه مرح؟ يعني يضحك ويهزر، وأنا ببقى عارفة إنه بيتألم وعارفة عنده ايه، وهو نفسه عارف. خلاص يا ماريا، مفيش فايدة. عنده ايه فايدة بعد السار؟ ربنا معاه بقى ويلطف بيه. صور يا مدام ماريا، كتير بالليل يفتكرني نايمة، اسمعه بيكلم نفسه وبيتقلم. يكلم نفسه؟ إلا كاكوميرا. ايوة يا مدام ماريا، من غلبه بيكلم نفسه ويكلم ربنا، يقول له يا رب ريحني بقى، ويعيط بصوت عالي. مسكين قلبي بيبقى حيتقطع ومش عارف اعمل له حاجه. بابا صعبان عليا خالص يا ماريا، انا ماليش في الدنيا حد غيره، والادويه كلها بقت مش نافعه، لكن دايما اعمل قدامه اني مبسوطه عشان ما يحملش همي. شوف دلوقتي كان سعيد ازاي. ايوه سخيخ، كان بارخ خالص. عاوزه تقولي مرح؟ ايوه فايزه مرخ. مسكين فايزه، انتي دلوقتي خليتي ماريا زعلانه خالص. طب بعدين فايزه، لازم دكتور كبير يشوف سعيد. دكتور كبير ولا صغير، كلهم حيقولوا زي بعض، الادويه كلها مسكنات لكن علاج مفيش. ليه كده يا رب؟ ليه فايزه؟ بلاش تعيط، انا راح نجيب دكتور حمدي. بس بديم وبس. بس يا حبيبتي، مين الدكتور حمدي؟ دكتور حمدي نصار، انا كنت بنشتغل عنده في المستشفى، دكتور كبير. عارفاه، لكن ان شاء الله كده هنجيب له 50 جنيه فيزيت تنميم. لا، دكتور حمدي انسان كبير، قلبه كبير قوي، انا لو قلت له راح يسوب باباك كده كادو. كادو؟ ايوه هديه يعني، من غير فيزيتا. معقول؟ ايوه، لكن مش هنقدر نديله بابا المستشفى. وماله فايزه، يجي هو هنا. دكتور حمدي النشار يجي هنا عندنا ويشوف بابا ويكشف عليه مجانا كمان. معقول الكلام ده يا ماريا؟ مالكيش دعوه فايزه، انا رح نكلمه، مش رح نكسر حاجه، مستخمل هم ابدا. سيدي خبيبي، بكره الصبح انا رح نروح المستشفى، دكتور حمدي مش ممكن يتاخر عن ماريا، اذا كان فاضي رح يجي معايا على طول، أو يبقى الدكتور من عنده يشوف الخالة، وكمان ممكن عربية المستشفى تنقله هناك. معقول؟ دي احلام دي ولا ايه؟ هناك فين بس؟ في المستشفى فايزة. دي خيي موسى خلام دكتور خامدي عنده جناح هناك كادو نوم وكاسف وعلاج واكل كله كله كله كادو. اخص عليك يا ماريا وما قلت ليش كده من زمان ليه؟ ماريا انا قلت كتير لكن سيد مساوز يفوت البيت بعد اول دكتور سافو انا سمعته بيقول زي انت دلوقتي ما بتقول. سمعتي بيقول ايه؟ ما فيش فايدة. ايه فايزة ليه تقولوا كده؟ دايما في فايدة دايما ربنا موجود. حرام كده حرام تقولوا ما فيش فايدة. لو كان دكتور خمدي عمل الجناح دي وانا في المستشفى كنت خدت سيد من غير ما نقولك. لكن معلش موري دكتور خمدي برضو خبيبي اذا كان في سرير فاضي مش ممكن يتأخر. بكرة الصبح انا رح نروح المستشفى. مستخمل عام فايزة ليه مش قلته قبل كده؟ ليه فايزة سيد ايان وانت خايف وساكت؟ انا ماما فايزة تخبي على ماما برضو؟ خرام بديمه خرام يا بنت. عارفه بابا ماله؟ ما بيردش عليا ولا بيتكلم خالص. الدكتور سودي جاي يصب بابا. طمني فايزه طمني. يا رب يستر يا رب. صباح الخير يا انسه فايزه. صباح الخير يا فندم. من امتى بابا ما بيتكلمش؟ من حوالي نص ساعه. اشوفه حاضر. هدي نفسك يا انسه فايزه. يا رب بابا مغمى عليه بس مش كده يا دكتور؟ دكتور دكتور بابا مغمى عليه بس مش كده؟ شد حيلك يا انسه فايزه البقية في حياتك. بابا مات. سيد بابا خلاص. مش ممكن. لا مش ممكن. مش ممكن. سيدي فايزة ماريا حرام عليك يا سيد. وبعدين يا ماريا مش كده امال؟ بدل ما تشجعي فايزة وتهديها. انسه فايزة شد حيلك ده امر الله. بابا استريح وربنا لطف بيه. مش ممكن. واضح انه اتألم كتير. الروشتات دي والأدوية اللي انا شايفها واضح انها مسكنات وبس للألم. انت عارفة من زمان كان عنده ايه مش كده؟ يبقى نقول الحمد لله ربنا ريحه من عذابه. أنسة فايزة فايزة ماريا ماريا روحي بسرعة هاتي الحقنة دي بسرعة يا ماريا. انا شايف اجزخانة تحتكم بسرعة من فضلك. فايزة عندها صدمة خفيفة ولازم نلحقها. خادم يا دكتور فايزة فايزة نامي نامي. ايوه ايوه كده. ما تكتميش دموعك يا فايزة. غمضي عينيكي وحاولي تعيطي. استرخي خالص. انا معاكي وربنا معانا. دي واغساني الدكتورة. ازيك انتي وليه بتفتخيلي الباب بنفسك؟ ايه مش في حد معاكي ولا ايه؟ هو حد لاقي دلوقتي شغالين؟ اعمل ايه بقى؟ ده كويس النهاردة اللي ما عنديش مستشفى والا ما كانش حد فتح لي. ايه الدكتور خمدي مديك اجازة؟ ايوه عشان اشتغل في البيت. ومنى الخيل وزيها فين هي؟ منى في النادي. ما صدقت خدت الثانويه العامه وقدمت اوراقها في الجامعه وكل يوم في النادي تعوض زنقه المذاكره. والحمد لله دخلت الاداب زي ما كانت عاوزه. مبروك مدام هدى الف مبروك. وزي دكتور خامدي بخير الحمد لله. ده قال انك رحتي في المستشفى من حوالي شهر. ايوه لسان المرحوم سيد مسكين سيد مسكين. فايزه مين فايزه؟ بنت المرحوم سيد جاري الخيه اول ما روحت للدكتور خمدي موس اتاخر ابدا، على طول بعت معايا دكتور سعودي. احمد شهدي ده دكتور شاطر خالص، ما انت عارفة كويس يا مريم. امال ايه، ده اتخرج من كلية الطب على ايديكي مش كده يا عجوزة؟ ايه يا دكتورة هدى، جيت مرن في مستشفى دكتور خامدي ومين يوميها هو هناك، بس انا لسه شباب برضو. اه ليه دلوقتي جيتوا عجوزة؟ هتفضلي شباب يا ستي ولا تزعلي. دكتورة هدى انا في واخد طلب عندك قوي قوي يا مريم، انت عارفة انا ما تأخرش عليكي ابدا. دكتورة هدى لما المرحوم سيد جاري راح عند ربنا ساب واخد بنت فايزة. برافو فايزة، مسكينة فايزة خالص، موز في خد في الدنيا دلوقتي. المرحوم كان عنده ورثين صرفته مع ليلاجو وجنازة ودلوقتي عايزة مساعدة قوي قوي يا مريم. لا لا لا دكتورة هدى، فايزة مناخيره كبيرة، دي مصيبته مساعدة مني أنا اللي ربيتها زي ماما بالظبط. وهي مامة فايزة مش موجودة؟ لا دكتورة هدى، ماما فايزة عند ربنا من زمان، كمان كانت فايزة ككميرة في 5 سنة، مرخوم سيد كان يسيبها عنده وينزل شغله. هو ما كانش بيشتغل في الحكومة؟ ما سابش معاش يعني؟ لا دكتورة هدى، يا ريت يا ريت كانت دلوقتي الحكومة تدي فايزة معاش، لكن سيد كان بيشتغل خر، الارسين اللي خوزهم ها راحوا، ها كمان كماتهم من سجرة. اخو سيد ككميرة، السيد مسكين مسكين فايزة كمان. طيب وإيه اللي أقدر أعمله يا مريم؟ أنا بنولته يعني فايزة صغيرة في سن بتعمونا بنتك، وبرضو خدت ثانوية عامة السنة دي وقدمت في الكلية ودخلت أداب. فايزة بنت هادية ولتري سنسيبل تريبولي، هادية خساسة، أنا ربيت على إيدي مع ولادي. البنت مؤدبة وخنينة زي بيقولوا عارف الهوى الرقيق. يا ريت يا ريت ترضى تسمعي. لكن هي مساوس بس عاوز مساعدة، عاوزة تشتغل. تشتغل؟ هي مش داخلة الجامعة؟ هيفا لكن ممكن تشتغل في الأجازة. طيب ولما الدراسة تبتدي؟ اسمعي يا مريم أنا عندي فكرة. قولي دكتورة وده ربنا يخليكي يا رب. هي فايزة ممكن تشتغل إيه؟ فايزة تعمل كل حاجة، دي تطبخ أحسن من ماريا، تعرف تمريض زي ماريا. زي ماريا؟ أنا متهيألي مفيش في التمريض زي ماريا أبدا. مرسي دكتورة. لا لكن أنا علمته فايزة سوية سوية، وكمان الظروف بتاع مرخوم سيدة عملتها ممرضة غصب عنا. وبتعرف إيه كمان؟ كفاية كده دكتورة هدى. صحيح دي كمان بتعرف فرنساوي زي ماريا، عشان اتربت مع ولادي وكنت انا بنعلمها، ودخلت الثانويه فرنساوي واخدت نمره اخيره في الفرنساوي. نمره اخيره ايه يا ماريا؟ ايوه اسمها الدرجه النهائيه. على العموم ابعتيها لي اشوفها وانا هريحها على الاخر. ميرسي دكتوره هدى، انت طيبه خالص. فايزة راح تجيبك وهتخبيها، كلكم هتخبوها، مدموزيل منى كمان لما تشوفها موس هتسيبها. المهم هي كمان تحبنا. يا سلام دكتورة هدى، حضرتك بتقول ايه؟ في خد موس يخبوكم؟ معقولة دي؟ طب قولي لي هتبعتيها لي امتى يا مريم؟ ممكن النهاردة بعد الظهر؟ ممكن دكتورة هدى. ميرسي دكتورة هدى، تعرفي انت راح تروحي الجنة خطف، انت قلبك كبير زي دكتور خمدي تمام، نفسي نشوفه، لكن معلش ابي سلمي لي عليه. ها اورفار دكتوره هدى، ميرسي ميرسي بيان مين ميرسي. ما تقعدي تتغدي معانا يا مريم، الدكتور حمدي زمانه جاي. الدكتور خمدي زمانه جاي؟ وانا مستعرفت الدكتور خمدي، دكتور خمدي مش في مواعيد، ربنا معاه. مين مريم؟ مش معقوله. ازيك يا وحشه يلي. اهلا دكتور خمدي، زي كنت. دكتورة هدى تقول يا وخسة، انت تقول يا وخسة. افري انا وخسة. انتي قمر بس وحشة عشان مش بتسألي. معلش دكتور خمدي، اصلي من يوم المرخوم جاري. ايوه ايوه صحيح صحيح، دكتور شهدي حكالي قد ايه انتي زعلتي على المرخوم. الله يرحمه، بقية في حياتك يا مريم. مرسي دكتور خمدي. ارفار بقى. الله انت رايحة فين؟ عودي تغدي معانا. لا معلش دكتور خمدي، دكتورة هدى برضو عزمت علي، لكن انا مش غريبة. خلاص مادام مش غريبة هتقعدي تتغدي معانا. معلش دكتور مين ميرسي، بس لازم نرجع لسان فايزة. فايزة؟ فايزة مين؟ بنت المرخوم سيد جاري. مالها؟ اصل الحكاية. ولا اصل ولا فصل، انتي تقعدي تتغدي معانا وكلها ساعة بالكتير، وتحكيلي بقى على فايزة اللي عايزة ترجعي لها دي، وكمان منى زمانها جاية، دي دايما تسأل عنك. ولا هي هتتغدى في النادي النهارده يا هدى؟ هي قالت لي لو اتاخرت عن الساعه 2 تبقى هتتغدى في النادي. خلاص بقى يا ماريا عودي مش هنأخرك، كلها ساعه زي ما قال حمدي. ايوه بس اصل فايزه، فايزه كبيره وانت بتقولي بتعرف تطبخ. اوه زي ماريا بالظبط واغسل. خلاص بعد الغدا تروحي لها، وكمان عشان تشرحي لحمدي موضوعها يمكن عنده راي احسن ولا حاجه، والاكل جاهز. تعالي بقى ساعديني عبل ما حمدي يغير هدومه. لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكينة فايزة. والله يا هدى تبقي عملتي خير في البنت دي. يعني أنت موافق؟ طبعا يا هدى، ده ربنا هو اللي بعتها لنا، وعلى الله كمان هي ومنى يتألفوا، الاتنين من سن بعض وفي نفس الكلية. بس في نقطة مهمة جدا يا هدى لازم تاخدي بالك منها. إيه يا حمدي؟ هترجع في كلامك ولا إيه؟ لا لا لا طبعا، ده معقول. أنا كنت عايز أقول إن فايزة لازم تشعر إنها جاية تشتغل فعلا، وإننا عيناها في وظيفة إحنا اللي كنا محتاجين لها فيها، بمعنى إننا مش بنقويها من باب الإحسان وبس، لا ده إحنا كنا بندور عليها كمان. طبعا يا حمدي، دي البنت واضح من كلام ميري عنها إنها حساسة وعندها عزة نفس. أيوة يا هدى بالظبط كده، وده اللي يخلينا كمان ما نشعرهاش بإنها هتشتغل خدامة ولا طباخة. وده معقول يا حمدي؟ البنت صحيح غلبانة ويتيمة، لكن برضو متعلمة وحتدخل الجامعة. خدمت ايه وطبخت ايه؟ ده اللي انا بقوله، يعني معادلة صعبة، هنعتبرها واحدة مننا، وفي الوقت نفسه نشعرها انها موظفة وشغلها مهم جدا لنا، ونعمل لها مرتب كويس. انت بتقول فيها يا حمدي، فعلا شغلها هنا هيكون مهم جدا، هتبقى سكرتيرة خاصة وست بيت ومدرسة فرنساوي المنى، وفوق كده اخت له، ده ربنا بعتها لنا جاهزة من كله. بس المهم تكون زي ما قالت عليها ماريا وزي ما انا متخيلاها. ماريا مش ممكن تكذب علينا احنا بالذات، لا ما تخافيش، انا واثق من كلامها، وربنا يعمل ما فيه الخير ويقدرنا على فعل الخير. ألف خير، لكن أنا مش هقدر أروح. مس معقول كده فايزة؟ أنا مس فهمكي خالص، عاوزة تستغلي ومس عاوزة تستغلي، قولي لي أنت عاوز إيه بالظبط؟ أنا عاوزة أشتغل. أيوه هتعين في وظيفة إذا ارتحت فيها، مش هسيبها بعد أجازة الصيف. والكلية فايزة؟ الجامعة خبيبتي. الكليات النظرية ما فيهاش نسبة غياب، المدرج فيجي 2000 طالب وطالبة، لو كانوا هياخدوا الغياب السنة هتفوت وهم لسه بيتمموا على الحاضرين في أول محاضرة. يعني ايه فايزه؟ انا مس فاهم خاجه، يعني ابقى كاني منتسبه. انا نقول له مس فاهم خاجه يقول لي يعني منتسبه. يعني ايه منتسبه فايزه حبيبتي؟ يعني مش ضروري احضر كل المحاضرات، اذاكر في البيت واحضر الامتحانات، فهمتي يا امي؟ الحمد لله فخنت شويه. وبعدين ولا قبلين يبقى افضل في الشغل وفي الجامعه ومعاكي كمان. ايوه بس الدكتوره هدى، دكتوره هدى مش محتاجه لحد، هتشغلني ايه عندها؟ مس محتاج ازاي؟ امال انزكي النهارده لسنه عشان انت كلمتيها عني وعن ظروفي فصعبت عليها. وكمان كمان ايه فايزة؟ دكتورة ودا ودكتور خمدي ناس طيبين خالص. ما هو عشان طيبين خالص يبقى كلامي مظبوط، صعبت عليهم وحيدوني حسنة مقنعة، وانا مش ممكن. ايه مقنعة؟ انت بتكلم ايه جريجي؟ انا مش ممكن يسيبك تروخي الدوارة على الشغل في اي حتة. فايزة انا ماما، انا خايف عليكي، الدنيا زفت مليانه بلاوي واولاد الحرام كتير، وانتي صغير وخلوه، انا لازم نطمن عليكي. ولا تقعدي معايا هنا لغايه ما تخلصي جامعه وتتجوزي كمان، وبلاش شغل عند حد خالص. يا حبيبتي يا امي انتي بتعيطي؟ انا صحيح ما وعاش على ماما قوي، لكن متهيالي انها لو كانت عايشه كانت هتبقى طيبه زيك كده، هتخاف عليا. مرحوم سيد وصيته انا عليكي كتير فايزه، هودي معايا، أنا الحمد لله مستورة، الولاد صغير كله متجوز، لكن بيباتولي كل اللي أنا نوزه. ربنا يخليهم لك يا أمي. بس أنا برضو بنتك، وعاوزة لو قعدت معاكي أكون مسؤولة عنك أنا كمان زي بقية أولادك، ولا أنا غلطانة في دي؟ معلش يا ماما، عشان خاطري سيبيني الأول أدور على شغل، وإذا ما لقيتش أروح للدكتورة هدى على طول. ها، إيه رأيك؟ ليه بس فايزة؟ ليه مستروخي من دلوقتي؟ لو مسيا جبته يبقوليلي أنا رح ندور معك على شغل تاني. ها، قلت إيه؟ طب بس ريحيني المرة دي، أصل النهاردة قريت إعلان في الأهرام عن وظيفة واتصلت بيهم ورايحة النهاردة أشوفها. لا نادي، عاوزين بنات زي يعرفوا لغات، هروح وأجرب حظي. قلت إيه؟ وافقي بقى، بتقول عاوزين بنات زي كده؟ ضروري قالوا يكونوا خلوين كمان زيك. الله، انت قريتي الاعلام ولا ايه؟ الله يا فايزة، انا مزبنيره عربي، انا متكلم ونفهم، بس انت مصرخت روخي فايزة، مفهوم؟ ليه بس يا امي ليه؟ ايه موري، انت عبيطة ولا ايه؟ عاوزين بنات لغات وخلوين يعملوا بيهم ايه؟ افهمي بقى، افهمي بقى، واذا كان دماغك ناسفة وعايزة تروحي خدي معاكي ريكو. ريكو ابني؟ ايوه فايزة، في ريكو تاني موري، وهو زي اخوكي وكمان كمان بيلعب كاراتيه. تمام فايزة. ليه بس يا ست الكل؟ هو احنا رايحين نحارب؟ ثم ريكو في شغله مش فاضيلي، هو انا لو رحت وحدي هيجرالي ايه بس؟ يعني كل يوم كنت بخرج لوحدي. ايفا بتروح تجيب دواء للمرحوم من الأجزخانة تحت البيت، تجيب أكل من البقال برضو تحت البيت، حتى الامتحان بتاع السعادة كان قريب هنا. لا فايزة لا، أنا مش مطمن أبدا، المرحوم وصيته أنا عليكي، وأنا مش رح نسيبك تروحي. بعدين بقى يا أمي، أنا مش عاوز أعمل حاجة تزعلك. خلاص نروح سوا للدكتورة أودا النهاردة. إيه موري، أنا اديته ميعاد، وكمان دكتور مصرخ يكون في البيت. نروح زيارة يا بنتي، وإذا كان ناس يعجبك الخال بلاس سوفيا منزلك ليه؟ يلا خبيبتي يلا قومي البسي. أنا ماما واسمعي كلامي بقى. إيه موري فايزة، أنت دماغك ناسف ليه؟ حاضر يا ماما ماريا، هسمع كلامي. وكمان من هنا ورايح تقولي لي ماما ماما بس، فهمتوا؟ أنا كان لازم ده من زمان، مش مدام ماريا مدام ماريا ماما ماريا. لا ماما. فهمت يا ماما ماريا. إيه فكيت إيه؟ يعني كان لازم نسخط فيكي من زمان عشان تقولي لي ماما. ايه موري، ايه فايزة حبيبي، انا بموت فيك. وانا كمان، انا بموت فيك يا ماما ماريا. طب علشان كده ممكن نطلب منك واخد طلب صغير؟ عينيا ليك يا ماما. ممكن يعني تلاقي الاسود ده بقى؟ ها، انت حبيبتي صغيرة وخلاص فات مدة على موت المرحوم بس كده، ولا ضروري الاربعين والكلام دي؟ يعني هو ما فاتش مدة ولا حاجة، لكن أنا برضو كنت ناوي أعمل كده. دي أول مرة أدخل فيها بيت الدكتور حمدي، والحزن مش بالأسود ولا بخير، الحزن في القلب يا حبيبي يا بابا. على فين يا دكتور؟ لا أبدا يا بابا، كنت حفوت على المستشفى واطمن على اللي فيها. و يا ابني انت حياتك كلها المستشفى المستشفى، مفيش أجازة مفيش نادي مفيش راحة؟ طبعا في يا بابا، وأنا فعلا النهاردة عندي راحة، بس أنا بقى راحتي في إن أشوف المرضى بتوعي أطمنهم واطمن عليهم. عموما أنا مش هتأخر. عجيبة انت يا أحمد، نوعية مدهشة من الشباب، مفيش زيك اليومين دول. انت بقى على كده يعني مش هتعرف تتجوز؟ ما انا متجوز فعلا يا بابا. ايه؟ متجوز شغلي، شغل اللي بحبه وبستمتع وانا بقديه. يا سلام، وهتجيب اولاد وبنات بقى من الجوازه دي يا ترى؟ ولا مش عايزني يعني ابقى جد؟ ده فعلا سبب قوي جدا يا بابا، لانك لو بقيت جد ماما كمان هتبقى جدة وتبقى حضرتك متجوز جدة. وطبعا انا بقى ما يخلصنيش ان بابا بشبابه وحيويته دي يبقى متجوز. وعد كمل. ابوك متجوز اجمل واطعم ست في الدنيا. الله بابا انت بتتغزل في ماما ولا ايه؟ يا انت هتاخدني في دوكة. احنا فعلا عايزين نفرح بيك يا احمد. اوعدك يا بابا بس لما بقى الاقي العروسة اللي تكسعمني. تكسعمك؟ ايوة زي ماما ما كسعمتك يا بابا. إيه ده؟ بس عروسة بقى تستحمل ضرتها، ضرتها الممثلة في شغلي في مهنتي في حبي الاول يا بابا. سبحان الله. بتكلم جد يا بابا، حضرتك لو جربت احساس الطبيب وهو بيكشف على مريضه، المريض بيبقى نظراته كلها ضراعة وامل وثقة، وفي نفس الوقت الطبيب بيعمل المستحيل علشان يطمن مريضه ويكون اهل لثقته دي ويديله الامل. انت بتتكلم عن كل الدكاتره يا احمد. انا بتكلم عن نفسي يا بابا، وكمان عن معظم زمايلي اللي اعرفهم واللي مرضاهم بيطمنوا لهم لدرجه انهم بيعتبروهم استغفر الله الهه، وان حياتهم متعلقه بيهم. هي دي الحقيقه يا احمد. لا يا بابا، انا قلت استغفر الله لان الشفاء بيد الله وحده. الدكتور ده وسيلة، مفيش حاجة اسمها دكتور شاطر ودكتور خايب. الناس تقول يا سلام على الدكتور فلان، الدواء بتاعه ما يخيبش او عملياته ناجحة 100%. لا، مفيش حاجة اسمها دكتور شاطر او خايب او عملية ناجحة او فاشلة. في حاجة اسمها طب، وفي دكتور مخلص يبقى ربنا موفقه، والمريض اللي ربنا يكتب له النجاة او الحياة بيبعت له دكتور يكون هو راضي عنه. الدكتور يا بابا بيبقى في نظر المريض قديس، مع ان المكتوب لاي مريض ما يقدرش اي طبيب يغيره مهما كان نبغى في الطب او الجراحة. المطلوب من الدكتور انه يكون مخلص ومؤمن بالله، وده حينعكس على المريض والباقي على ربنا. ايه ده كله؟ ايه ده كله يا ابو حميد؟ ده انت عظيم وانا مش داري. يعجبني ايمانك يا ابني، لكن برضو ان لبدنك عليك حق. ما انا هروح المستشفى ماشي يا بابا. ايوه، وتبقى رياضه كده على الماشي. انا سامع كل حاجه وما تتاخرش يا احمد. ماما انت جات امتى؟ من بدري، والنهارده عندنا ضيوف على العشاء، وعشان كده عايزك تكون معانا. فهمت. فهمت ايه؟ عروسه تاني للعرض. يا سلام يا سلام عليك يا احمد. احنا ما بنجبركش على حاجه، انت احسن عيله تتمناك لبنتها. المهم انت تختار مين. هو الجواز مش نص الدين برضه؟ ما تبصيليش يا احمد، انا ماليش دعوه والله. اوعى تربط الدردشه بتاعتنا قبل ما تيجي ماما باللي بتقال دلوقت. دردشه ايه؟ لا ابدا، اصل قبل ما تيجي كنا بندردش انا واحمد يعني، وعرفت يا ست انه اختار خلاص. اختار؟ اختار ايه؟ اختار عروسته. بتتكلم جد يا شهدي؟ يا ريت. ومين يا ترى؟ حد نعرفه؟ لازم بنت القلايلي. لا يا ميرفت، دي بنت ابو قراط. احمد اتجوز مهنة الطب وعايش معاها في تبات ونبات ورايح لها دلوقتي. ايوه، افضلوا انتوا هزروا كده، لما ان شاء الله ابنك دوت يبور ويبقى عانس. يا شهدي نتكلم جد شويه، بقى الناس جايين للادي، ويمكن نميزار تعجبه. مين نميزار يا احمد؟ نميزار طسن، ما سمعتش عنها ابدا. سمعت عنها، وسمعت عن والدها وجدها كمان. وانا مالي بقى ومال العظمة والارستقراطية دي يا ماما؟ نامي زار وكمان تصن، اسطر يا رب. بلاش تريقة يا احمد، احسن حزعل والله. دي عائلات عريقة. انت نسيت عيلة جدك ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا ماما، ومش بتريق ولا حاجة، لكن انت وجدي حاجة تانية. الاصل العريق مع الديمقراطية وعدم التعالي او العنطزة، وإلا بابا ما كانش استحمل، مش كده ولا ايه يا بابا؟ صحيح. ثم ايش جاب ميرفت لنامي زار؟ والله يا احمد له حق، هي يعني الاسامي خلاص خلصت، مش لاقي الا نامي زار، يعني جوزها ده يدع عليها ازاي؟ ايوه كده ميرفة، تتحكي وخلي الامور تمشي طبيعي، والجواز ده اسمه نصيب. وكمان يا ماما انا لسه مشواري طويل، ماجستير ودكتوراه. وماله يا حبيبي وماله، هي تمشي معاك المشوار. لما انا وبابا اتجوزنا كان هو يدوبك متخرج من كلية الهندسة، وانا كنت لسه في تاني اداب. ما قلناش بقى نستنى. شهدي اعتمد على نفسه بدون مساعدة حد، وانا كنت جنبه. دلوقتي الحمد لله عنده اكبر مكتب هندسة ومقاولات في اسكندرية، وانا وانت اعظم واحلى زوجة وام. ده كلام جميل، وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا ليا. بس انتوا بقى حاجة تانية. يعني ايه حاجة تانية؟ يعني اقول يا بابا. تقول ايه؟ هو انا عارف اللي انت هتقوله. ايوه عارف كويس جدا. ماما طول عمرها في حياتك يا بابا قبل الجواز عشتم قصة حب اسكندرية كلها عارفاها. وقبل ما تقولوا ايش عرفك اقول لكم ان جدي حكالي كل حاجة. بابا؟ ايوه بأمارة ما باباك يا ماما زرت بابا وهو مرابط عند كلية الأدب ومستنيكي. ويا ما زبط حضرتك وانت ماسكة التليفون بالساعات وإيه هيمانة لأن بابا طبعا معاكي على الخط التاني. ومرة كنت بقول إيه يا أحمد إيه؟ ما تروح انت المستشفى بقى أحسن هتتأخر على عيانينك كده. هو دلوقتي بقى بتوزعني ها. ومع ذلك يا ريت يا ماما أمر بظروفكم دي ولاقي الإنسانة اللي تخليني أعمل زي ما بابا عمل زمان. هو الحب عيب؟ ده الحب أحلى وأنبى العطفة في الدنيا. يعني كنت جربته؟ جربته أيوة يا بابا بس مش زيكوا بقى جربته في مهنتي ومع مرضايا. يا ريت يا أحمد تجربه زينا عشان تعرف الحب الحقيقي. أوعدكم إن أول ما الاقي واحدة زي ماما هجيبها واجيلكم على طول وأقول بأعلى صوتي جوزوني ديت. إيه رأيكم؟ زي ماما مش هتلاقي. وإذا لقيت يبقى ربنا بيحبك. يبقى حيلاقي وأحسن من ماما كمان لأن ربنا فعلا بيحبه وإحنا بنديله كمان. بس علشان خاطر يا أحمد حاول تيجي على العشاء ومتخافش أقعد معنا وبدون أي التزامات وهو تغيير ولا إيه رأيك؟ حاضر يا ماما. ها سلام عليكم. مع السلامة. سرحان في ايه؟ في اللي قاله الولد العكروت ابنك ده. فكرنا باللازم مضى لكن ازاي حماية حكاله كل ده؟ بابا روحه في احمد وما تنساش انه كمان كان معجب بيك وبإصرارك وعدم يأسك رغم ان ما كانش عندك الا بكالوريوس الهندسة وبس. وبس؟ يعني ايه بس دي؟ هو بكالوريوس الهندسة قليل؟ مش احسن من ليسانس الاداب؟ مفيش مقارنه يا شهدي. اولا الاداب دي كان دايما الناس الشيك يدخلوا بناتهم فيها. انا مش قصدي يا حبيبي حاجه بس دي معناها انك كان عندك العلم وينقصك المال. ازاي بقى من وجهه نظر بابا يعني تتجرأ وتطلب ايد ميرفت تيمور اللي كان مترشح لها الثلاثه من اغنى اغنياء مصر؟ هم كانوا ثلاثه بس قولي 30. المهم ميرفت كانت عايزة مين؟ كانت عايزة المهندس شهدي فرحات ابن الحاج محمد فرحات المزارع المكافح اللي ما يمتلكش من الدنيا إلا فدانين بس لا غير ومعيش مراته وأربع ولاد حبيبي وثلاث بنات. بابا لأن المهندس ده ابن الفلاح البسيط راجل معتز بأبوه وبيفخر بيه لأنه علمه ما بخلش عليه ومعتز بنفسه كمان واثق من قدراته وكله أمل في المستقبل وما خافش من اسم تيمور. انت فعلا كنت جريء قوي يا شهدي. الحب يا ميرفت يصنع المعجزات. ما تنسيش انك كنت مقتنعة بالمهندس الغلبان ده وده شجعني. مقتنعة وبس؟ ده انا كنت واقعة في حبه لشوشتي. حبيبتي يا ميرفت انا نفسي ومن عيني ان احمد يقابل الانسانة اللي يحبها وتحبه كده. كل خوفي ان يقع في بنت من اياهم تكون طمعانه فيه. ودي هيقابلها فيه؟ اوه المستشفى مليانه واحمد عاطفي بيتاثر بسرعه وما عندوش تجارب وما دارش زي الشبان دي في سنه. يبقى طالع لابوه. ما تخافش عليه يا شهدي. انا بدعي له ان ربنا يخليه يطب زي ابوه ما طب زمان عشان اخد بطاري واحكي لاولاده ازاي ابوهم فضل يقاوح لحد ما اتكسعم. اتكسعم احمد اللي قالها لي. واعتقد كده والله اعلم ان معناها طب وحب او العكس. الله على فين يا ميرفت؟ مش هتأخر يا شهدي. هجيب تورتايا كده كنت موصية عليها عشان الضيوف نسيت اجيبها قبل ما اجي. انت مش خارج مش كده؟ لا لا انا مش خارج. طيب باي باي يا حبيبي. باي باي يا حبيبي. الله، انت نسيتي حاجه يا ميرفت؟ ايه اللي رجعك كده اوام؟ سلامتك يا سعاده البيه. مين عزيزه؟ ايه اللي جابك؟ خدمتك يا سعاده البيه. كويس وماله، اهلا وسهلا، تشرفنا. يزيدك شرف يا سعاده البيه، كلامك زي العسل. ايه بتقولي؟ ايه كلامك زي العسل؟ ده انت كلك عسل يا سعاده البيه. يا نهار ابوك اسود، بنتي عزيزه جرالك ايه؟ اتجننتي؟ ما انت عارف يا سعاده البيه. الله، يعني انت مش عارف ولا يعني انت مش عارف ولا هتعمل مش عارف؟ الله الله الله، عارف ايه انت بنت؟ يخرب بيتك، انت هتجيبيلي مصيبه يا بنت انت. بعد الشر عليك يا بيه، ان شاء الله اللي يكرهك. انا بس شفتك لوحدك قلت تكون عاوز حاجه. الله، واصلا عمري ما بلاقيك لوحدك يا بيه. ده انت بلقباني بقى ولا بتصنطي من ورا الابواب؟ ومال يا بيه لما راقبك؟ اصل انا سمعت الهانم بتقول انها خارجه، قلت دي سايبك لوحدك يا حبه عيني. ما خلصنيش يا سعاده البيه، اصل انا بقى ايه، عمري ما شفتك قاعد لوحدك في البيت من غير الهانم، وانا برضو تحت امرك يا بيه. الله الله، عجايب والله. طب وانت مالك انت؟ ما دام تسيبني لوحدي ولا ما تسيبنيش، انت مالك؟ مالي ازاي يا سعاده البيه؟ ده ليا وليا وليا. عزيزه، انت فاكره انك مراتي التانيه ولا ايه؟ يا ريت يا بيه، يا ريت. بس انا بقى لو مراتك ما كانش هيبقى في تانيه ولا تالته ولا رابعه يا بيه. لا، هذه الحكايه زادت عن حدها خالص، وانا الحق علي اللي عمال اخد ودي معاكي في الكلام. عزيزه، امرني يا سعاده البيه، انا عينيا ليك. كتر خيرك، خليهم ليكي، بس عايزك دلوقتي تخرجي من هنا حالا، ولو خرجتي انا مش هجيب سيره للمدام اللي حصل. ما تخافش يا سعاده البيه، انا كمان مش هجيب سيره. يخرب بيتك، انت اكيد جننتي. اصلها ايه دي؟ عزيزه، بقولك ايه، انت الظاهر اعصابك تعبانه شويه، روحي استريحي دلوقتي. ها، انا مستريحه على الاخر يا بيه، راحتي معاك. الله، بس امرني انا يا بيه. بنتي عزيزه، نعم، الظاهر ان طولت بالي عليك اكتر من اللازم، انا غلطان وعشان كده. معلش يا بيه، معلش، صلح غلطتك. انا عزيزه، خمش بتاعي بره يا كلبه يا مجرمه. انت يا بيه، ايوه. الله، ايه ده؟ ايه دي اكل المعامله الكريمه؟ في ايه يا شهدي؟ مالك؟ في عرضك يا هانم، في عرضك يا سعاده البيه. والنبي اخلص ولا كلمه، طولت بالي واستحملتك وانت اعتريتي. ايه يا شهدي، عملت ايه البنت دي؟ هدي نفسك بس. انا مش عارف. انا في عرضكم خلاص، حرمت من هنا ورايح، ماليش دعوه بسياده البيه ابدا، مش هدخل له تاني ابدا ولا حتى هكلمه. اخص عليك يا سعاده البيه. انت بتتكلمي كده زي بنتي يا عزيزه، انت ايه تدخلي له وتكلميه ده؟ ايوه يا ميرفت، تصوري انت حطيتي رجلك بره الفيلا، ودي انا زهلت. انا عمري ما شفت قله حياه بالشكل ده، دي بجاحه، اعوذ بالله. خلاص يا هانم، خلاص، ماليش دعوه بيه تاني، خلاص، سامح يا بيه. اخلصي، قال سامح، قال البنت دي تلم هدومها وتاخد ان شاء الله ما هي تسير بحالها، بس تغور، مش عايز اشوف خلقتها من النهارده، من دلوقتي. ما بنت قلت الادب بصحيح. تتلاقيها برضو حاولت تدلع على احمد. ما افتكرش، ده كان طردها من اول كلمه او حركه، وكان قال لنا على طول. ما تزعلش نفسك يا شهدي، دي بنت حقيره وما تستاهلش. انا بس حامل همك انت في شغل البيت يا ميرفت. هو عزيزه يعني كان بتعمل ايه؟ ما تحملش هم شغل البيت، ده مش مشكله لست البيت، المشكله في اللي عاملين شغالات وهم عاوزين اللي يخدمهم، والمصيبة انهم بيدخلوا البيوت لأغراض تانية غير الخدمة خالص. كان فيهم غلابة صحيح، لكن دول خلاص انقرضوا. احنا كفاية علينا عم رمضان الرجل الطيب العجوز، اهو قاعد على باب الفيلا وفي حاله، لكن شغالة هنا في البيت ولا طباخة؟ توبة، دي احسن خدمة قدمتها لي يا شهدي، انك طردت البنت دي. وانا يا ست مستعد اساعدك طول ما انا في البيت، هقف معاك في المطبخ، انت تطبخي وانا ادوق الاكل. Thank you. مريم؟ مش معقول مونا حبيبتي، بقيتي عروسة حلوة زي القمر. ازيك مونا؟ وحشاني خالص. تعالي فايزة، تعالي سلمي على أختك مونا. أهلا يا مونا، أنا عارفاكي من قبل ما أشوفك. ماما ماريا حكيتلي عني بس ما قلتليش إنك حلوة كده. الحقيقة بقى أنا اللي عارفاكي من قبل ما أشوفك، من كلام ماما وبابا عنك، بس ما قالوليش إنك حلوة قوي كده. أهلا يا ماريا. أهلا فايزة. انت الحقيقه يا ماريا قلتلي كل حاجه كويسه عن فايزه، بس ما قلتليش انها اموره كده. شفتي بقى يا فايزه، انا ما جبتش حاجه من عندي. تعالي يا ماريا، تعالوا يا اولاد، الدكتور في مكتبه جاي حالا. ده حظه كويس ان ما عندوش النهارده مستشفى. يبقى احنا اللي حظنا كويس يا دكتور. انا جيت لكم اهو. اهلا يا فايزه. والله ماريا شوقتني اشوفك، لكن ليه يا ماريا ما قلتيش ان فايزه حلوه قوي كده؟ ايه ده اجماع بقى. طبعا القمر موس بيستخبى قصدها طبعا، وهل يخفى القمر؟ مظبوط، مش كده يا ماريا؟ ميرسي قوي يا دكتور، بس اللي عنده منى والدكتوره هدى متهيألي مش ممكن يشوف جمال حد تاني. لا ده انت مش حلوه وبس، ده انت دبلوماسيه كمان. لا يا دكتوره حرام عليك، الدبلوماسيه زي ما وصفها بعض الكتاب معناها الكذب المزركش بمعسول الألفاظ والنفاق المختفي وراء الكلمات المقنعة. وأنا والله يا دكتورة لا أنا كدابة ولا أنا منافقة. لا بقى مش معقول، أنا بقى أقول إنك مثقفة ومطلعة كمان. يا فندم ميرسي قوي، أنتوا الحقيقة جملتوني خالص، أنا مش عارفة أقول إيه. تقول إيه فايزة؟ أنت مش كنت مش عاوز تيجي؟ ليه بس الإحراج ده يا ماما ماريا؟ إيه الحكاية يا ماريا؟ لا أبدا، اصل الموضوع ما يستاهلش. اه نو فايزه نو، الفوكي تيجي لا فيريتي، ما دام انت مسكدبه لازم تقول الحقيقه. حقيقي يا فايزه ما كنتيش عاوزه تيجي؟ ايوه حقيقي يا دكتور. اقدر اعرف ليه؟ هدى خلاص ملوش لزوم، واضح ان ماريا ضغطت عليكي عشان تيجي. عموما احنا ظهر نسينا انك حره تروحي مطرح ما تحبي ووقت ما تحبي. اما اقوم اجيب حاجه ساقعه. لا لا لا خليكي انت دكتوره، انا راح نروح نجيب. ميرسي يا دكتوره، ملوش لزوم، حضرتك واضح انك زعلتي مني. لا ابدا يا فايزه، ما في زعل ولا حاجه. ايه اللي حصل يا هدى؟ يمكن عشان قلت اني ما كنتش عاوزاكي، طبعا كلامي ده يزعل، بس يجوز الاسباب تشفعلي. انا ما كنتش عاوزه اتكلم، لكن كمان مش عاوزه اقوم وحد زعلان مني. لا لا ما فيش زعل ولا حاجه، كل ما هنالك اني يعني مش عاوزه اغصبك على حاجه انت مش عاوزاها. كانك بتقولي لي قومي بقى يا دكتوره. لكن قبل ما اقوم أحب أقول لحضرتك إن من يوم بابا ما مات وأنا في حالة نفسية سيئة، ومحبتش أزوركم لأول مرة، وأنا لسه متأثرة بالموقف اللي مريت بيه. ماما ماريا تحكي لكم، أنا من تاني يوم وأنا بدور على وظيفة عشان أشتغل وأستقر فترة أجازة الصيف، وأدور على حالي على بال الدراسة ما تبتدي في الجامعة، وأشوف بعد كده هعمل إيه وهعيش إزاي من غير ما اكون عالة على حد. كفاية يا فايزة، بلاش تتكلمي لو مش عايزة، احنا كمان مش عايزينك تزعلي. خليها تكمل يا حمدي مدام الكلام حيريحها. فعلا الكلام حيريحني، انا ما كانش ليا في الدنيا غير بابا. صحيح كان اغلب السنين رائد، لكن كان بابا وموجود وبشوفه كل يوم. كفاية يا فايزة، حرام عليك. لا يا منى، انا لازم كل الناس تفهمني عشان ارتاح. ماما ماريا ما تزعليش مني، انا مش جاحدة ولا حاجة، انت كنت امي فعلا بعد ماما ما ماتت، ربتيني علمتيني واولادك كانوا اخواتي، لكن الاب والام ما يتعوضوش. انا فهماكي فايزة، فهماكي كويس. ماما ماريا عندها اولادها واختها واولاد اختها، صحيح اولادها دايما مسافرين، لكن برضو بتشوفهم. ولاد اختها بيزوروها لما يجوا اسكندرية، وليها ابن بيشتغل في العمرية. انما انا حسيت فجأة اني ماليش حد في الدنيا. بكرر يا ماما ماريا، اوعي تزعلي من كلامي، انت جمالك مغرقاني، مش ممكن ماما كانت هتبقى احسن منك. فهماكي فايزة، مسكين فايزة، انا عارفة كل حاجة يا بنتي. لا يا ماما ماريا، مش عارفة كل حاجة، ان الكلام اللي حقوله دلوقتي يمكن اول مرة تسمعيه مني. انا متعلقة بيكي قوي قوي يا ماما ماريا، وخايفة اتعلق بيكي اكتر بعد بابا ما سابنا. وبعدين واحد منا في يوم من الايام لازم هيسيب التاني، صحيح الاعمار بيد الله، لكن انا شخصيا افتكرش اني ممكن استحمل صدمة تالتة بعد ماما وبابا. ولسان كده عاوزة تسيبيني من دلوقتي يا فايزة؟ مش عاوزة تعيسي معايا؟ معلش تضايقيش مني يا ماما ماريا، انا عيب اني بقيت حساسة زيادة عن اللزوم، وكل همي اني ما كنش محل شفقة من الناس. انا عاوزة اشتغل بنفسي وما كنش عالة على حد. انا معايا ثانوية عامة واعرف فرنساوي كويس واعرف تمريض وممكن اشتغل. كفايه لو اشتغلت مدرسه فرنساوي واديت دروس خصوصيه في البيوت، ويمكن هنا يكون في شغل مريح واستريح له. لكن لما ماما ماريا فاجئتني انها كانت عندكم وانكم عاوزين تشوفوني، مش عاوز اقول لكم حطوا نفسكم اطراحي، ربنا ما يحكم على حد. لكن انا على طول فسرت الدعوه لانها صدقه من ناس كرماء صعبت عليهم شابه يتيمه ملهاش اي نور درس. انا كنت استني يا هدى. معلش استحملوني لما اخلص كلامي عشان اكون واضحه. الكلام ده قلته النهارده لماما ماريا لما رجعت من عندكم، اتناقشنا كتير. بعدين هي زعلت مني، كانت خايفة عليا من المجهول اللي ممكن تقابله البنت الشابة اليتيمة الوحيدة اللي بتدور على مورد رزق. ماريا لها حق، الوحوش ومعدوم الضمير يا بنتي كتير. برافو دكتور خمدي، ينصر دينك. مش برضو ماريا في خج؟ تمام فعلا ليكي حق يا أمي، لكن مش معنى كده اني عايش عالة على حد. انا اشتغل شغلة شريفة محتاجاني وبكرامتي، وممكن ادافع عن نفسي وحافظ على المبادئ اللي علمها لي ابويا واللي علمتها لي انتي يا ماما ماريا. ومين قال انك جاي عندنا تعيشي عالة علينا؟ انا اسفه يا دكتور، لكن كلام ماما ماريا كان بيدل على انكم ناس طيبين، وانتوا فعلا بعد ما شفتكم عرفت انكم اكتر من اللي قالته ماما ماريا، وان طيبتكم دي دفعتكم لمساعدتي باي شكل. خلاص يا فايزه خلصتي كلامك؟ عشان انا كمان عاوز اتكلم. العفو يا دكتور، انا خلاص خلصت، بس ارجو اني اكون وضحت وجهة نظري وان محدش يكون فاهمني غلط وما يكونش في اي سوء تفاهم. عموما انتي وفرتي علينا طريقة الدخول في الموضوع يا فايزة، وانا هكون صريحة معاكي، وبعد ما تسمعيني ممكن تاخدي قرارك. انا شخصيا كنت محتاجة حد معايا هنا في الفيلا، انا مش عاوزة شغالة فهميني كويس، حتى لو في شغالات دلوقتي انا مش عاوزة. انا كنت بدور على واحدة متعلمة تساعدني. انت شايفة انا ازاي لوحدي والفيلا كبيرة ومونة في دراستها والدكتور دايما في المستشفى وانا معاه هناك 3 ايام في الاسبوع. حضرتك عاوزة حد معاكي في الفيلا ازاي يا دكتور؟ مش فاهمة يعني قصدي. يعني لا مش يعني يا حمدي، لا، فاذا لازم تعرف هتعمل هنا ايه بالظبط عشان من حقها تقبل او ترفض كده، ولا لا يا فايزة؟ تمام يا دكتورة. الشغل اللي هتعمليه هنا مش عاوز واحدة متعلمة، لكن انا بقى اصريت على انها تكون متعلمة، وده مش عيب لانها هتشتغل 6 بيت في فترات غياب 6 البيت، وما اكتر الفترات دي، وقصاد كده هتحصل على مرتب. وظن شغل 6 البيت ما هوش بسيط يا فايزة، ومرتبه ما يدخلش في بند الصدقات ابدا، ولا ايه رأيك؟ اسمع حضرتك للاخر. برافو عليكي. لكن قبل ما اكمل عاوزاكي تعرفي اني انا كنت بعت لسفيرنا في تايلاند، هو صاحب حمدي خالص، بعتناه يدينا شويه معلومات عن البنات الاسيويات اللي بيجوا مصر دلوقتي يشتغلوا مربيات في البيوت بما هي محترمه، عشان نتعاقد مع واحده تعرف تطبخ وتقوم بشغل البيت وتعرف لغات. مدام ماريا جاتني عرفت مني الموضوع ده وقالت لي عليكي. الشروط بتاعتي يا فايزه تنطبق عليكي تمام، بالعكس انت احسن لانك مصريه وهيكون قلبك علينا اكتر من الاجنبيه. معايا؟ طبعا يا مدام، اتفضلي كملي. اتكمل فايزه. بربربربر خلاص الموضوع مساوز رغي كتير. انا بس كان نفسي ان فايزه تتخيل انها قرت اعلان عن وظيفة في الفيلا دي. بتقول مطلوب فتاة مثقفة تجيد إحدى اللغات الأجنبية علاوة على أعمال المنزل والطهي للعمل بمنزل طبيب شهير وزوجته بمرتب مغري. المخابرة تليفون كذا. بس المخابرة طلعت عن طريق ماريا وده اللي زعلك يا ست فايزة. لا يا حمدي مفيش زعل ولا حاجة، احنا دلوقتي فاهمين بعض كويس قوي. بس فايزة تجاوبني، لو قرت الإعلان ده كانت هتتصل بينا ولا لا؟ أنا لا لا ما تجاوبيش دلوقتي يا فايزة، خدي وقتك وفكري. وافقي يا فايزة، أنا عاوزة صديقة زيك عشان خاطري. منى جرالك إيه؟ سيبيها على راحتها أمال. بس لازم تعرف إني معجبة بيها خالص بعد اللي سمعته منها. ألو؟ أيوة دكتور أحمد، الحمد لله، ازيك أنت؟ أيوة موجود. الله، إحنا مش هنشوفك؟ وش معنى بكرة؟ صحيح. طب ومالك مستعجل كده؟ طيب خد يا سيدي كلم بابا. يا بابا كلم الدكتور أحمد عايزك. أيوة. ألو؟ أيوة يا أحمد، كده؟ إمتى ده حصل؟ والنبض؟ طيب انا جاي حالا. خير يا حمدي؟ ده المريض اللي عملت له العمليه امبارح عنده نزيف قطعا اهمال من الممرضه. عن اذنكم اكمل لبسي. طب نستاذن احنا بقى، وانا اعتز برايك فيا يا دكتوره هدى. لسه بدري يا فايزه، ماما لسه ما خلصتش كلام معاكي، مش كده يا ماما؟ هتردي عليا امتى يا فايزه؟ بكره ان شاء الله، ضروري هفوت على حضرتك. بس بكره انا في المستشفى. انا هكون هنا يا ماما. خلاص افوت الساعه 9 الصبح كده مناسب؟ منتظراكي عشان نطبخ سوا بكره. طيب سلام عليكم بقى، انا مش هتاخر باذن الله. مع السلامه. ابقى سلمي على الدكتور احمد يا بابا، ولا اقول لك هاتوا معاك وانت جاي، ده وحشني خالص. لكن الظاهر انت مش وحشاه، ده ما قالكيش حتى مبروك في التليفون. طب عن اذن حضرتك يا دكتوره. الدكتوره هدى، انا كنت عاوز نقول حاجه علشان انا اللي خليتك تزعلي من فايزة. خلاص يا ماريا الموضوع ده انتهى. لا لا دكتورة هدى، دي حاجة تاني خالص. انا عاوزة حضرتك تعرفي ان فايزة قلعت الاسود مخصوص النهاردة علشان مس عاوز تدخل عندك باول زيارة. متشكرة قوي يا فايزة. يبقى نضيف فضيلة الذوق لفضايلك الكتيرة، وربنا يصبرك وتبتدي حياتك الجديدة في المكان اللي تختاريه. بس لازم ان شاء الله تخلصي الجامعة، انت بنت مثقفة وشخصيتك ممتازة، وخسارة ما تكمليش مشوار التعليم. إن شاء الله يا دكتورة هدى، ده آخر طلب طلبه بابا مني، وبإذن الله هحاول أحققه. شايف أحمد يا شهدي؟ لا مش شايفه. هو فين؟ فين فين ده يا شهدي؟ انا قصد اقول لك شوف عمايل احمد اهو برضو ما جاش على العشاء. احمد معذور يا مرفت، ايه ما مزار دي بس الوقت اتسارع. شهدي انت كل حاجه واخدها هزار. عارف الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 11 ونص مساء. ليه؟ لان الناس جم وتعشوا وروحوا، واحمد لجيه ولا حتى اتصل بالتليفون. ايوه لازم. الو؟ ايوه يا احمد، انت فين يا راجل؟ دي ماما زعلانه منك خالص. لا روح يا سيدي، لسه دلوقتي حالا مفيش ربع ساعه. انت ايه اللي خرج كده؟ طيب يا احمد ربنا معاك، مع السلامه. دافع عنه بقى زي عوايد. ابنك فيه شيء لله يا مرفت والله. تصوري لو ما كانش راح النهارده المستشفى كان واحد مات. سبحان الله، نفس الكلام اللي كان بيقوله النهارده. كلام ايه يا شهدي؟ كان بيفلسف مهنة الطب. المهم ربنا بعته في الوقت المناسب عشان ينقذ حياة مريض. وجاي امتى؟ مش عارف، على العموم ما افتكرش هيتأخر لان اطمن خلاص وبيقول ان الراجل حالته مستقرة. يا راجل انا شايف اننا كده عاملين زي زوار الفجر. فجر ايه يا احمد؟ هو انت داخل بيت حد غريب؟ ست البيت دكتوره زينا وتلاقيها صحيه برضه، وانا كمان لسه ما اتعشتش. انت جيت يا حمدي؟ بتكلم مين؟ شفت؟ ايوه يا هدى، معايا ضيف مهم جدا وهيتعشى معايا. مين؟ احمد؟ توك اللي افتكرت تزورنا ولا ايه؟ معلش يا دكتوره، ما انت عارفه شغل المستشفى بقى، والدكتور حمدي ما بيرحمش. ثم احنا بنشوف بعض برضه. بنشوف بعض فين؟ في اوضه الكشف ولا في اوضه العمليات؟ طب فوت بارك لمنى يا راجل، يا هراج مبروك، هي اتخطبت؟ انت عاوز تتخلص مني ولا ايه يا دكتور؟ لا ما اتخطبتش ولا حاجه. الله، انت لسه صاحيه يا منى؟ انسه منى، اهلا اهلا، مبروك يا ستي، ولو اني مش عارف المناسبه. المناسبه الثانويه العامه، وسيادتك نسيت تهنيني. اخ فاتتني دي، انا اسف يا ستي، حقك عليا. العشاء جاهز يا جماعه، تعالوا. اتفضل اتفضل يا احمد. حاجه كده على ما اوصل. هي النتيجه طلعت امتى؟ النتيجه ونتيجه القبول في الجامعه كمان ظهرت، وقابلت في كليه الاداب. وانت ولا هنا؟ لا الحقيقه انا فعلا مقصر. على العموم الف مبروك يا ستي. هو فين العشاء يا دكتور؟ كده معلش لك حق تتريق، عندك الطباخين والسفرجيه وكل يوم المحمر وخلافه. عموما العشاء الخفيف صحي. لما تيجي بكره على الغدا هيكون هناك فرق. بكره؟ هو انا جاي بكره كمان؟ ايوه يا دكتور، ولا نسيت؟ نسيت ايه؟ لما اتكلمت في التليفون من ساعتين بس. اه صحيح، ايوه فعلا فعلا. لكن قوليلي ليه هيكون هناك فرق؟ لان جاي لنا طباخ. قول يا رب. يا على فكرة يا هدى، ايه اللي انت عملتيه مع البنت دي؟ ده انت كنت في منتهى القسوة، ده انا عمري ما شفتك كده. الحمد لله. الحمد لله انك كنت قاسية؟ لا الحمد لله ان التمثيلية خالت عليك. ايه؟ معنى كده انها خالت عليها هي كمان. سمع يعني ما تسميهاش قسوة يا حمدي، انا مثلت الزعل عشان احمس البنت. تمثيلية؟ تمثيلية يا جماعة؟ أنا حعمل لكم الشاي الأول، دقيقة واحدة وبعدين أحكي لك على كل حاجة. شاي إيه في نص الليل يا هدى؟ وتمثيلية إيه دي؟ باين هتبقى سهرة. ما احنا سهرانين يا بابا هم من غير شاي، وانتوا واخدين على كده في المستشفى. ياخت فايزة صدقتيني فعلا، ومنى كمان لطيفة قوي، كلهم لطاف، وانتي راكتبي ست البيت. ما تفكريش في حاجة بقى، روحي نامي علشان بكرة تروحي لهم بدري. قولي لي يا ماما ماريا، حقيقي موضوع تايلاند ده وليه مش يكون خير؟ على رأيك تصبحي على خير. وانتي من اهله فايزة. والله برافو عليك يا هدى، اهو كده البنت مش ممكن تكون حست باي حاجه. البنت غلبانه صحيح، لكن حساسه، وشخصيتها وردودها تثير الاعجاب. والحقيقه انا انتهزت الفرصه، واول ما قالت انها ما كانتش عاوزه تيجي فهمت انها اتناقشت مع ماريا، فعملت زعلانه وجد، وقلت افهمها ان الموضوع لا يزيد على اننا عاوزين موظفه. واعتقد ان فايزه هتوافق ان شاء الله. والله احنا فعلا عاوزينها اكتر ما هي عاوزانا. انا شفت فايزة. شفتها فين؟ امتى؟ انت ناسي يا دكتور حمدي لما بعتني مع ماريا من حوالي شهر لجارها؟ ايوه صحيح، الراجل الغلبان اللي على ما وصلت كان مات. الحقيقة انا منساش اليوم ده ابدا، منساش فايزة لما فتحت لنا الباب، ابوها ممدد على السرير وهي لوحدها معاه مذهولة. من اول نظرة كان واضح انه فارق الحياة، لكن ربنا بعتني يومها مش علشان الاب، لا الاب حالته كان ميؤوس منها، لكن ربنا بعتني علشان انقذ البنت. فايزة الدموع اتحجرت في عينيها وكانت في حالة ذهول، كانت في طريقها لصدمة عصبية عنيفة، لكن ربنا ستر. هي الساعة بقت كام؟ يا خبر، دول مش هيدخلوني البيت النهاردة. لا لا سلام عليكم. النهاردة ايه يا دكتور؟ ده احنا بقينا بكرة، يعني معادك معانا بقى النهاردة على الغدا مش بكرة. تأخير مفيش، اعتذار مفيش. ويكون من بختك اذا كانت فايزه وافقت تشتغل عندنا عشان تدوق اكلها وتشوف كلام ماريا الاونطاجيه دي صحيح ولا بكش. اعتقد انه صحيح. فايزه لو ما بتعرفش تطبخ وتطبخ كويس جدا كمان كانت قالت، ما كانتش تخبي ابدا. وعموما عندنا هو اللي نجرب فيه. وانا موافق، انا موافق، والحمد لله ان اللي هيكونوا معايا على الغدا كلهم دكاتره، يعني الواحد ياكل وهو مطمن. تصبح عليك وانت من اهله يعني. يا فايزة لو ما كنتيش جيتي انا كنت هزعل خالص. هو انت بس اللي كنتي هتزعلي؟ دي ماما ماريا كمان كانت هتخصمني، والدكتورة هدى كانت ابتدت تاخد على خاطرها من، وكمان بابا كان حيزعل، والدكتور احمد. كل اللي بيعرفك بيحبك وعاوزك. دكتور احمد مين؟ احمد شهدي ده، عارفك كويس، وحكالنا انه راح لك البيت مع مدام ماريا. وهو يعرف اني هشتغل هنا؟ ايوه، اصل امبارح كنا بنتكلم عنك، وبعدين لما عرف انك هتكوني هنا انبسط قوي وبقى في منتهى السعاده. انبسط عشان هيشوفني هنا؟ عشان هياكل من ايديكي. افهم من كده انه عارف اني هشتغل عندكم طباخه؟ وبعدين معاك يا فايزه، احنا هنرجع للحساسيات دي تاني، انتي ست البيت فاهمه، انتي اختي يا فايزه، كلنا بنحبك وبنحترمك. كلامي ده ما فيهوش اي مجامله. تسمحي تدخلي معايا بقى على المطبخ وتعلميني اساعدك ونجهز اطباق محترمه على الغدا، بدل بابا والدكتور احمد ما يستلمونا تريقه ويهزقونا. تسلم ايديك يا فايزه، اكلك طعم جدا ممتاز. متشكره قوي يا دكتور. ها ايه رايك يا دكتور احمد، عجبك الاكل؟ جدا، بدليل اني شطبت على كل اللي اتحطلي في الطبق. تسلم ايديك يا انسه فايزه. وانا محدش هيجاملني بكلمه، دول مساعداها وايديا كانت بايديها في كل اللي عملته. غريبه، وازاي الاكل ما باظش كده؟ طيب يا دكتور احمد، انا زعلانه منك ومخصماك كمان. لا انا في عرضك، انا ما اقدرش على خصامك ابدا. يبقى تصالحها. وانا مش متاخر، ايه رايكم اعزمكم كلكم على فنجان شاي في النادي؟ تعزمهم كلهم على حسي انا؟ امال يعني اعزمك لوحدك؟ الله ما يصحش يا منى. خلاص مفيش مانع، بس على شرط تجيب لي مع فنجان الشاي تورتايه صغيره عقابا لك عشان ما جبتليش هديه لما نجحت. ايه ده يا منى، وهو انت جاتلك هدايا شويه؟ جالي كتير، بس انا مصر اغرم الدكتور احمد 8 هديه. وهم 5 جنيه يعتبروا غرامه؟ مفيش تورته النهارده يا دكتور ب5 جنيه. انت مش بتقولي تورتايه صغيره؟ وانت ما صدقت طبعا يا بخيل. بعد العزومه حديلك الفاتوره تقري بنفسك الحساب، وبعدها تحكمي ان كنت انا بخيل ولا لا. تبقى العزومه عشاء مش شاي، وانا موافقه. جرى ايه يا منى، انت فاكره ان احمد فاضي؟ ده كويس انه هيصالحك بعزومه الشاي ويضحي من وقته نقول بساعه، انما عشا لا وقته يسمح ولا المستشفى تقدر تستغنى عنه. امرك يا بابا، متهيألي نروح نلبس عشان ما نضيعش وقت. بس انا شخصيا معتذر. وانا كمان. ايه ده بقى، امال مين اللي جاي؟ خدي فايزه وروحوا انتوا الثلاثه. لا بلاش انا. ليه يا فايزه؟ معلش، اصل انا ورايا المطبخ ولسه هروقه. ما حبكش دلوقتي، بعد ما نرجع نبقى نروقه سوا. مش غريبة دعوة أحمد لنا عشان ناخد معه الشاي في النادي؟ وإيه الغريب في كده؟ مع طول سنين معرفتنا وعلاقتنا بيه وشغله معانا، ما فكرش مرة يعملها. يمكن حب يرد عزومة الغدا. لا مش هو ده السبب، أنا قلبي بيقول لي حاجة تانية. إيه هي؟ المقصود بالعزومة منى، مش أي حد تاني، بس هو ذوقيا عزمنا كلنا. مش فاهم قصدك. ده لان تفكيرك محصور في المستشفى والمرضى وبس. بنتك كبرت يا حمدي. فين هي اللي كبرت؟ دي عيلة. ما عادتش عيلة، لو بصت لها كويس هتحس بالتغيير الكبير اللي حصل لها. دي كبرت مرة واحدة وبقت لطيفة وجذابة، ده غير ما هي شيك وطبيعي كان لازم يتاخد أحمد أول ما شافها، خصوصا وإنه ما شافهاش بقاله مدة. عرفت بقى سبب العزومة؟ عايزة تقولي أحمد ابتدى يبص لمنى بعد التغيير اللي لاحظه بعين تانية غير اللي كان بيبص لها بيها مبارح. والله يا هدى لو كانت استنتاجاتك دي في محلها تبقى منى محظوظة، وأنا أول واحد أبارك جوازها من أحمد، وما عنديش مانع أفتحه في الموضوع. لا لا يا حمدي اوعى تفتحه. ليه؟ انت لازم تدي فرصة لبنتك كمان عشان تفكر فيه وتتأكد من مشاعرها ناحيته. المواضيع دي بتبقى حساسة قوي، والشاب والشابة من دول يهمهم يحسوا ان هم اصحاب القرار فيه. انما لو تدخلت انت ممكن تجيب نتيجة عكسية، لانهم هيتصوروا ان انت بحكم وضعك كأب عاوز تفرض رغبتك عليهم، ودي لوحدها يا سيدي كفيلة بانها تخلق جواهم دوافع كبيرة جدا للرفض. لا بقى، ده انا هفتح في المستشفى قسم خاص للعلاج النفسي مادام بتحللي بالاسلوب الهايل ده. سيب اهتمام احمد ناحية منى ياخد طريقه الطبيعي، وعواطفه ناحيتها تنمو فيه هدوء، وديها هي كمان الفرصة عشان تبادلوا نفس الاهتمام. وتو ما تأكدت انها بتحبه تأكد انها هتيجي وتصارحني زي ما هي متعودة دايما معايا. وهو كذلك، بس لازم تطلعيني على التطورات اول باول، مش افاجأ في يوم بيكم بتعزموني على فرح بنتي. هي دي معقولة برضو يا حمدي؟ ده انت اول عروسة والكل في الكل، ويوم ما احمد يتقدم لمنى هيطلبها من ابوها واستاذه. هي منى اختفت وراحت فين؟ احنا مش شايفاها قدام. النادي واسع، هي دي اول مرة تيجي هنا؟ ايوه. مالك يا فايزة قلقانة ليه؟ ببص على منى مش لاقياها قدام. يا ستي منى اصحابها في النادي كتير، وتلاقي اللي ندهتها راحت تلعب معاها بينج بونج ولا يسمعوا مزيكا ونسيت روحها. فايزة افندم، انتي عارفة مين اللي كان مقصود بعزومة الشاي دي؟ ايوه، انت عزمت الدكتور حمدي والدكتورة هدى. لا، ولا واحد من دول كنت اقصده. انا كنت اقصدك انتي، وما كانش ممكن اعزمك لوحدي، وبالتالي اضطريت اعزم العيلة كلها. فايزة ما بترديش ليه؟ ابدا، ما عنديش حاجة ارد اقولها غير اني اقول لك كتر خيرك. كتر خيري؟ على ايه؟ على فنجان الشاي والجاتوه. ومين هي جت؟ انا اسفه اللي اتاخرت، اصل اصحابي كلهم اتلموا حواليا. يلا بينا يا منى. ايه ده، انت لحقتي تزهقي؟ جرائيه يا دكتور احمد، دي وحشه في حقك، لأن معناها إن القعدة كانت مملة وما قدرتش تسلي فايزة. والله أنا حاولت وفشلت، تلاقيك كنت بتكلمها في مواضيع غير مشوقة، بتكلمها عن المستشفى والأمراض المستعصية والأمراض المستوطنة إلخ إلخ، مع إن القعدة هنا شعرية وتوحي بالحوار الرومانسي، ده غير مشاكلك كمان يوحي بكده. شكلي؟ الظاهر إنك مش حاسس بقيمتك يا دكتور أحمد. ولا أنا كمان أول مرة النهاردة أكتشف إنك جذاب فعلا. إيه؟ وده بعد أصحابي ما لفتوا نظري وكل واحدة كانت بتسألني عنك. عرفت بقى تأخرت ليه؟ لأني كنت بقدم لهم كشف تفصيلي عن تاريخ حياتي. لو سمحتوا أنا عاوز أمشي. ما إحنا قاعدين يا فايزة. أنت نسيت يا منى إن ورايا المطبخ لازم أروقه وأغسل الأطباق بعد عزومة الغدا. ما قلتلك هساعدك. هتتطوعي وتساعديني، بس أنا بقى باخد مرتب على كده، ولازم احلل القرش اللي باخده. بونسوار فايزة. أهلا أهلا يا ماما ماريا. أنا شفت النور عندك جيت أسأل إيه الحكاية. إيه هتنام هنا في الساعة؟ أيوة. لكن أنت كنت عاملة حسابك رح تنام عند الدكتورة هودة واتفقنا على كده. رجعت في كلام يا ماما، أنا ما أقدرش أبات عند حد، ما أقدرش أسيب شقتي. وشغلك فايزة؟ معلش هبقى أروح لهم بالنهار. لكن أنت جيتوا تعبان كده تروح وتيجي. إيه فايزة؟ إيه اللي حصل؟ لا شكلك مش مظبوط. انا تعبانه يا ماما تعبان. انا خاسس بيكي يا حبيبي خاسس. احكي لماما مريم وانت ترتاح. في ايه؟ هقول لك ايه بس، انا بالظبط عامله زي العطشان ولاقي كوبايه ميه قدامه ومش قادر يشرب. ليه يا حبيبتي؟ مدي ايدك خد الكوبايه سربته. الميه اللي في الكوبايه اتحرم عليا، اتحرم عليا. طيب بس بس اهدى اهدى فايزة سلمي الفم كده، انا خبيبي مش فاهم حاجة ابدا. انا معلش انا مش هطول عليكي، عارفة ان الكلمة اللي هقولها لك جايز تصدمك، لكن هي دي الحقيقة ولازم اقولها، يا اما تتاوى تموت. بعد السر عليك يا فايزة اتكلم، انا جاهز عشان ناخد الصدمه. المهم انت موس تموت. حيب يا ماما ارجوكي ما تزهرتيش، خبر ما يفرحش. ما لو زمان عيط. ايوه لانها ماساه ماساه مصيبه اني احب وانا في الظروف دي. واحد مين؟ واحد النجوم اقرب لي منه. يا حبيبتي الخب كده مش بيقول الخب بهدله؟ انا استنيه انا سن بيطب زي العضه على اي خد ومن غير انذار. واخد جوز يخيب عيله صغير، واخد فقير دوجه يخيب، واخد غني فوق في السما. هي دي يا ماما اللي حصلت لي. هي حبيبتي واخد غني فايزه غني جدا ومركزه كبير جدا وانا جنبه ولا حاجه. مين دي فايزة؟ انت عارفة مين؟ الدكتور احمد. احمد بتاعنا اللي بيشتغل في المستشفى مع دكتور خمدي. هو في دكتور احمد غيره؟ شفتي بلمتي وسكتي ازاي بعد ما كنت بتزغرتي؟ اصل ولا اصل ولا فصل، مش قلتلك هتصدمي لما تعرفي الحقيقة. الفرق الاجتماعي بيننا كبير كبير قوي. ايه الفرق اجتماعي فايزة دي؟ يعني انا تحت وهو فوق. لا لا لا لا فايزة انت مستخ، انت ابوك كان راجل مهم ومحترم. صحيح، لكن النهاردة انا ايه بشتغل في بيت. لا لا لا فايزة مستغلط، الشغل مسيب ولا حرام وانت عارف دي كويس. انت بنت صريفة وبترفضي اي مساعدة من خد، والدكتورة هدى اقنعتنا باني مديرة البيت مش كده؟ اقتنعت بأني مديرة البيت وباخد مرتب قصاد كده؟ احنا مش هنضحك على بعض يا ماما، لو كان النظام ده متبع بره هو جديد علينا هنا، عشان يبقى عادي وطبيعي والناس كلها تتقبله لازم ياخد له وقت. المهم دلوقتي انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لو كانت الدكتورة هدى بمفهومها بتعتبر مديرة البيت وظيفة شيك ومحترمة زيها زي أي وظيفة تانية، دكتورة محامية مهندسة، فعيلة الدكتور أحمد مش هتعتبرها كده، والتالت هترفض تماما إن ابنهم يتجوز. استني استني حبيبتي استني فايزة، انت قلتي الدكتور أحمد يتجوزك؟ أيوة، ما نهاية الحب إيه غير الجواز؟ أنا أسف فهمته، أنت بس اللي بتخيبه، ليه مصرت هو كمان بيخيبك؟ يعني هو ما قالش انه بيحبني، لكن انا شفتها في عينيه غير ما صارحني انه مهتم بي قوي، ولو كنت شجعته كان اعترف لي بحبه. واللي مرين وشجعته انا قفلت على الموضوع، كان لازم انهيه من اوله لان حب ما يوس منه. هما كنت بتعيطي ليه؟ عشان لسان بتخيب وعاوز تتجوز. هكدب عليك يا ماما مريم. لا مش هكدب، انا فعلا حبيته من اول يوم جالنا هنا فيه، لما جاء عشان فاغي ما يوم المرحوم سيد حبيبي. مش عارفه ايه اللي جرالي بعد ما بلغني بخبر وفاه بابا، كل اللي افتكره ان فاتت فتره بعدها لما ابتديت افوق لنفسي وانا لسه في شبه غيبوبه. حسيت بانفاسي امتزج بانفاسه وعينيا متعلقه بعينيه. حسيت ان ما بين الحياه والموت اتشعلقت فيه ومسكت ايديه بايديا بقوه وكاني بستنجد بيه. فاكره كويس كنت شايفاه المنقذ. وابتدت الحراره تسري من ايديه لايديا وابتديت انتعش واحس اني برجع لعالم الاحياء من جديد وبفضله. وبعد كده يا مدام وبعد كده يا ماريا عايزين ما حبوش انسان لما ماريا جيتو مرتو. اذا كان انا فهمتوا حاجه. امال انا كنت بكلم مين بس يا حبيبتي؟ كنت بتكلمي روحك، بتتكلمي بالنخوي. ناس ان ماريا مش بتعرف نخوي. انا بس فهمتوا اخر كلمه بس. وبعد كده ماريا ما خبوش. مين قالك ما تخبوش؟ لازم حبيبتي خبيه. ما حدش هيقول لك لا ابدا. اهله هيقولوا لا. انت منين تعرف؟ مش يمكن اهله يكونوا زي دكتوره هودا دكتور حمدي؟ يا ريت. يا ريت يا ماما ماريا، يا ريت تكون عقليتهم زي عقلية الدكتور حمدي والدكتوره هودا. ساعتها تبقى مشكلتي اتحلت. صحيح. صباح الخير يا دكتورة هدى. صباح النور يا فايزة. ايه تأخرتي ليه؟ اسفة اصل انت متأخرة وراحت عليا نوم. انا قلقت عليكي وقلت لو تأخرتي عن الساعة 11 كنت حفوت عليكي في البيت. يعني مش الاحسن تباتي هنا مع منى في اوضتها بدل ما تروحي وتيجي؟ معلش يا دكتورة هدى، خليني براحتي. خلاص يا ستي، وانا ما احبش اضغط عليكي. قوليلي يا فايزة. افند انت بتعرفي تعملي حلويات؟ حلويات ايه؟ يعني بسكوتات، كيك، تورتة. اعرف ليه؟ عندكوا عزومة؟ هي مش عزومة كبيرة، عزومة صغيرة. اصلي بفكر اعزم الباش مهندس شهدي والدكتور احمد ومامته عندنا على حفلة شاي صغير. عيد ميلاد حد يعني؟ لا مش عيد ميلاد، لكن اصلي بقول انا الاوان يعني اننا نتعرف ببعض. ليه؟ هو حضرتك ما تعرفهمش؟ تصوري بالرغم من علاقة الدكتور أحمد القوية بينا ما جاتلناش الفرصة نتعرف بوالده ووالدته. وده يمكن لأني مشغولة قوي وحمدي كمان مشغول. المستشفى واخدة كل وقتنا، لكن بعد الظروف اللي جدت أنا بقول لازم نتعرف ببعض. ظروف جدت؟ عاوزة تعرفيها؟ أنا أسفة ما أقصدش تدخل. هو هيتعتبري سؤالي ده فضول مني؟ وماله لما تسألي يا فايزة، ده من حقك طالما اعتبرناكي خلاص واحدة مننا. ده غير ما انا هلجأ لك في خدمة. انا تحت امرك. بقى انا لاحظت ان الدكتور احمد ابتدى يهتم بمنى على عكس الاول، وده يمكن لانها كبرت ونضجت وبقت في سن النهاردة يقدر يفكر فيها كشريكة لحياته. هي انت معايا فايزة؟ ايوه معاك. طبعا احنا مش هنلاقي المنى عريس احسن منه، خصوصا واننا عارفينه ومعاشرينه واثقين من حسن تربيته واخلاقه. وزي ما انت عارفه احنا ما عندناش غير منى، يعني بنته وحيده ولازم ندقق بالنسبه للشاب اللي هتتجوزه. فايزه انت سرحتي في ايه؟ ابدا مفيش. انا اصلي متتبعه الكلام اللي حضرتك بتقوليه. انا عاوزاكي تركزي معايا كويس. انا معاك. الجامعه قربت تفتح ومنى هتبتدي تروح كليتها وهتبتدي تختلط بزميلات وزملاء. الزملاء دول طبعا من بيئات مختلفة، واحتمال كبير قوي تنشأ علاقة عاطفية بينها وبين أي زميل من اللي ما نعرفش هو جاي من أنهي بيئة. محتمل ولا لا؟ طبعا محتمل. واحتمال كبير إن صاحبنا ده يطلع طمعا فيها وفي مركز أبوها وثروته. يبقى إيه موقفنا إحنا إذا حبيته أصرت على إنها تتجوزه؟ هنضطر نعارض ونخسرها وهتبقى مأساة. فعلشان نتحاشى المأساة دي ومن دلوقتي نبقى نتمم الخطوبة بينها وبين الدكتور أحمد. هو الدكتور أحمد اتقدم لها؟ لسه، بس هيحصل. وأنا مهمتي النهاردة إني أوطد علاقتنا بأسرة الدكتور أحمد ونتزاور عشان نديلهم الفرصة يقعدوا سوا، وبالتدريج اهتمام أحمد بمنى هيتحول لعاطفة، وهي كمان اهتمامها بيه هيتحول لحب. أيوة بس أنا ما لاحظتش إن منى مهتمة بأحمد. هي ما كانتش صحيح في الأول، لكن بعد الخروجة بتاعت امبارح وبعد ما شافت اهتمام صحابها بأحمد وإعجابهم بيه ابتدت نظرتها ناحيته تتغير وابتدت تهتم بيه، وجات حكيت لي كمان. حكيت لك؟ منى ما بتخبيش عني حاجة يا فايزة، دي حتى قالت لي إنها نامية تفوت علينا في المستشفى بعد النادي. ودي مش عادتها. فهمت طبعا إنها عاوزة تفوت عشان تشوف أحمد، وتظاهرت قدامها إني مش فاهمة غرضها. طب ليه؟ ما دمتي حضرتك بترحبي إنه يتجوزها. أيوة برحب، ده صحيح، بس بفضل أخليها تحس إن هي صاحبة القرار. أنا ربيت منى على كده، عودتها إن يبقى لها شخصية مستقلة. ما أقدرش النهاردة أغير السياسة دي. وإيه المطلوب مني؟ أنا الحقيقة مش عاوزة أتقل عليك يا فايزة. لا أبدا يا فندم، حضرتك تأمري. شوف يا فايزة، أنا بتوقع إن أحمد هيبقى يقترح إنه يخرج مع منى، وأنا مخبيش عليكي ما أقدرش ألغي من الاعتبار إننا في مجتمع شرقي برضو. ظهور أحمد مع منى من غير ما تكون له صفة رسمية هيسيء لسمعتها، وفي الوقت نفسه لو طلب هأحرج ومش هقدر أعترض، لأن من حقهم يقعدوا مع بعض كتير ويتفهموا، وما دام لا ظروفي ولا ظروف أبوها تسمح لنا إننا نخرج معاهم، فأنا دايما حاب أقترح إنك أنت اللي تخرجي معاهم. أنا أخرج معاهم؟ لأن وجود طرف ثالث في الصورة هيمنع الكلام وهيقفل على أي مغرض إنه يشوه سمعة بنتي. ها قلتي إيه؟ ها؟ ده رجاء يا فايزة، وما تنسيش إنها بنت وحيدة، لازم أحافظ عليها وعلى سمعتها، وكمان لازم أطمن هي هتتجوز مين، بدل ما تتورط وتاخد أي واحد تحبه وما نعرفش لا أصله ولا فصله. حاضر حاضر يا دكتورة هدى، أنا هنفذ أوامر. لا لا، دي مش أوامر يا فايزة، ده رجاء، رجاء من أم البنتها. بنتها؟ دي مش حاسة بمكانتك النهاردة. الأول كان عندي بنت واحدة، النهاردة أنا بعتبر عندي اتنين يا فايزة. حاضر حاضر يا سيدي حاضر. قلت ايه يا ميرفت؟ ابنك هيدبسنا في عزومه لعيله الدكتور حمدي. يعني ايه ادبسك يا بابا؟ اللي يسمع كده يفتكرك بخيل ومش مخلصك تدفع تكاليف العزومه. وهو انت مش حافظ ابوك وعارف طريقته في التريقه؟ ده انت نفسك فوله واتفلقت منه. ايوه بس الموضوع ده بالذات التريقه فيه مرفوضه. الله، ايه الحكايه دي؟ مساله فيها سر. قول لي هنا، اشمعنى النهارده بالذات بتقترح موضوع العزومه دي؟ لان المفروض انكم تتعرفوا بالدكتور حمدي والدكتوره هدى. واشمعنى النهارده بالذات؟ ما انت بقالك فوق الخمس سنين بتشتغل معاهم. غلط. انك بتشتغل معاهم يا بابا؟ فهمني، ما تتعبش نفسك، ابوك ما يتكلمش كلمه جد ابدا. انا اسف يا احمد، من اللحظه دي يا سيدي هلتزم وهتكلم جد. دلوقتي ممكن تشرح لي سبب اهتمامك بالتعارف ده وما اقترحتوش في خلال السنين اللي فاتت دي كلها ليه؟ السبب هأجله ومش هقوله دلوقتي لأني مستعجل ورايح المستشفى. طيب بس يا بابا بقولك مستعجل وما أقدرش أتعطل أكتر من كده. ها، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه ده، انا شايفك بتبتسم يعني وسعيدة قوي. وما بقاش سعيدة ليه؟ اخيرا اخيرا آن الأوان. آن الأوان دي ايه؟ جواز ابنك. جوازه؟ ومش من اي حد. يكونش قصدك توك فهمتها دلوقتي في نبهتك يا باش مهندس؟ لا ده انا هغير رايي. امال انا اخترتك وتجوزتك دونا عن كل اللي تقدموا لي ليه؟ اديكي فيها ست، ترجعي في كلامك. بعد ايه؟ بعد ما تدبست. تدبست برضه؟ احلى تدبيسه وحياتك. عقبال ابنك ما يتدبس تدبستي. بس انت يوم ما تدبست فيها كنت فقير دقه. هو ده الفرق الوحيد، ابنك طلع اوعى من امه، واحد دبس في واحده متريشه، بنت الدكتور حمدي والدكتورة هدى. يا ست خدوهم فقرا يغنيكم الله. واغنانا ده صحيح، بس ايه اللي يمنع مدام جات له الفرصة يناسب عيلة اسم ومركز وغنى؟ نأجل الكلام ده في الموضوع ده لانه سابق لأوانه. مش سابق لأوانه، ده اعز اوانه. ارفع السماعة يلا واطلب الدكتور حمدي دلوقتي وعزام. مش لما اتفق الأول مع ابنك واشوف ظروف الدكتور حمدي؟ ده راجل على طول مشغول وعشان يتعزم لازم يعمل ترتيبه من قبلها. أصل بصراحة مستعجلة وما صدقتي قبل ابنك ما يرجع في كلامه. لا مش هيرجع، ده ابني وانا عارفه، لما ياخد أي موضوع جد يبقى انتهينا. بس انت بقى مدام فهمتي غرضه ما تحاوليش تزني على دماغه عشان ما يعندش. البيت ساكت والشبابيك كلها مقفلة، امال فين فايزة؟ فايزة؟ فايزة؟ أما شوفها في المطبخ. لا لا استني يا منى، ده في ورقة هنا، الزهر خرجت وسابتها. اضطررت للخروج مبكرة لبعض الأمور الخاصة، البيت تم ترتيبه والطعام أعد. تحياتي فايزة. غريبة قوي. إيه هو اللي غريبة؟ تصرفات فايزة. أولا بعد ما كانت ناوية تبيت هنا رجعت في كلامها امبارح وأصرت تروح وتبقى تبات في شقتها. ثانيا الورقة اللي سايباها دلوقت، يعني مش قادرة تستنى لحد ما نوصل وبعدين تمشي؟ محدش عارف ايه ظروفها، ما هي كاتبة بتقول انها خرجت لبعض الامور الخاصة. طب ما انت شفتيها الصبح يا ماما، ما قلتلكيش ان عندها امور خاصة وحتمشي بدري ليه؟ جايز لانها خلصت البيت والمطبخ بدري وقالت تروح تقضي مصالحها بالمرة. ما تشغليش نفسك بموضوعها. قوليلي يا منى، انا كنت بفكر اننا نعزم احمد ومامته وبابا على الشاي عندنا. يا ريت يا ماما يا ريت، لكن ايه المناسبة؟ مفيش مناسبة ولا حاجة، اصل مش معقول حياتي انا وباباكي تبقى كلها شغل وبس، لازم ندي نفسنا راحة شوية وتبقى لنا حياة اجتماعية برضو، نجتمع مع ناس، نتكلم معهم في مواضيع تانية بعيد عن مواضيع الشغل. المهم ما يكونوش دكاترة عشان ما تلاقوش نفسكم دخلتوا في مواضيع خاصة بعملكم من غير ما تحسوا. امال انا بقترح والد احمد ومامته بالذات ليه؟ عشان ما هماش دكاترة. بس احمد دكتور. عاوزة تقولي انه هيتكلم معايا ومع باباكي في الشغل؟ شيء طبيعي. طب وانتي بتعملي ايه؟ انتي هتبقى مهمتك تبعدي عن المواضيع دي ولا مش هتعرف؟ يعني جرى ايه يا ماما، انتي مستقلية ببنتك ولا ايه؟ المواضيع كتير. طب ده انا لما فوت عليكم النهارده في المستشفى وقابلته. هي دردشتي معاه في ايه؟ في مواضيع كتير ومختلفه بقت تتفتح لوحدها لدرجه هو نفسه بقى مستغرب. وكان تعليقه علق قال ايه؟ قال لي انت اتغيرتي قوي يا منى. قلت له لسه، انت شفت حاجه ولا فاكرني حافظه العيله مدفرتين بتاعه سنين فاتوا؟ فوق يا دكتور، ده انا كبرت وهدخل الجامعه السنه دي وبكره تسمع عني. يسمع عنك؟ عني وعن المعجبين اللي هتتلم حواليا. وكان ايه رده؟ عارفه يا ماما رده قال ايه؟ قال لي طب وفريدي قبل ما تدخلي الجامعه جالك اللي خطفك وتجوزك ومنعك من دخول الجامعه وضيع على المعجبين فرصه الازدحام من حواليكي؟ هو قال لك كده؟ تصور يا ماما. قلت له ايه؟ كسفت وما قدرتش ارد لاني فهمت قصده. بعدين انت جيتي علينا وروحنا سوا. مش هقدر يا ماما، مش هقدر ارجع لهم، مش هقدر. وبعدين فايزة، اصل اللي بتطلبه مني الدكتورة هدى شيء فوق طاقتي، ما اقدرش اعمله. ايوه بس انت وافقتي. اتسرعت ووافقت، لكن بعد ما انفردت بنفسي اكتشفت اني مش هقدر. انا بشر، ازاي احب واحد وكل كلمة وكل نظرة هتبدو مني بتقول ده واتحكم في عواطفي ومظهرهاش؟ طب ازاي وليه؟ ليه احط نفسي في الموقف ده اعذب نفسي بنفسي ليه؟ بس انت فهمتيني فايزة. كنت غلطانة، توهمت ان الدكتور احمد مهتم بيا وظهرك مني بحبه، فسرت الاهتمام ده على انه حب. انا اللي اتسرعت وهربتي قبل ما افتح نفسي ويبقى شكلي وحش قدام الدكتوره هدى اللي معلقه النهارده كل امالها على جواز الدكتور احمد من بنتها منى. هم فعلا لاقين لبعض ولاقين قوي. وبعدين فايزه انت كده. ارجوك يا ماما مريم متلحقيش عليا اني ارجع لهم. انا كنت رجعت لكن بعد التطورات الاخيره دي ما اقدرش هتعذب وهحس اني بتقتل لناتي، خصوصا لو فكرت منى انها تيجي قدامي وتحكي لي عن احمد. هقول افضل عندهم لحد ما اشوفه بيلبسها الدبله وبيتصف جنبها يوم الفرح. فايزه مصصول تقولي كده؟ معلش ماما، تستنكريش اللي انا بقوله، انا بحب احمد ومتاكده من عواطفي ناحيته، حبيته من اول لحظه شفته فيها، حبيته حب جارف. سكت الظروف النهارده بتمنع ارتباطي بيه، فانا ما اقدرش امنع الظروف من انه يحب واحده في مستواه ومن حقه يتجوزها بس بعيد عني، وهي دي الحاجه الوحيده اللي املك اني اتحكم فيها، اني ابعد واوفر على نفسي لحظه عذاب وألم. خليكي فايزانه رخنفتخ. بونسوار مدام ماريا. اهلا وسهلا منى الخيل، واتفضلي. اهلا وسهلا منى. ايوه منى، الحكايه يا ست فايزه بقى، انا ما صدقت ان بقى لي اخت تيجي انت وتزوجي. انا سبت ورقه قريناها، بس انا بقى ما قدرتش اصبر لحد الصبح واستناك لحد ما توصلي عشان اقولك على الاخبار الهايله اللي عندي، عشان كده قلت افوت عليكي مخصوص اقولها لك، وفي الوقت نفسه اقنعك ترجعي معايا. اخبار ايه منى؟ المفروض اني اكتب وما احكيش دلوقت، لكن انا من فرحتي مش قادره، عاوزه اقول للناس كلها. قولي، طمنينا منى، اللي يفرخ انت يفرغ كلنا. الدكتور احمد هيخطبني. ايه ساكتين ليه؟ ما عندكمش كلمه واحده تقولوها؟ مبروك يا منى، الف الف مبروك. عقبالك يا فايزه. بتخبيه منى؟ مش عارفه، ما اقدرش اقول اني بحبه، بس يمكن بعد ما لفت نظر كل البنات صاحباتي في النادي ابتدى يلفت نظري انا كمان، ولقيته فعلا زي ما بيقولوا عليه، جذاب ولطيف وممتاز، ويشرف اي بنت انه يكون عريسها. ولا انت ايه رايك يا فايزه؟ رايي في ايه؟ في الدكتور احمد. هو احنا بنحكي في ايه؟ هو زي ما بتقولي فعلا، انسان ممتاز. علشان يبقى ممتاز مش كفايه منى، لازم نكون بنحب بعض، مش كده؟ مش هو ده رأيك يا مدام ماريا؟ طبعا خبيبتي، الخب دي حاجة مهمة قوي. أنا مطمنة من ناحيتي، لأن واحد بشخصية الدكتور أحمد لازم يتحب، وإذا كان شعوري بالنسبة له النهاردة عادي، فبمرور الوقت هحبه، خصوصا بعد ما عرفت أنه بيحبني. هو قالك يا منى أنه بيخبك؟ ما قالهاش بصراحة، هو لمح أنه عاوز يخطفني وما دخلش الجامعة. عارفين ليه؟ عشان مش عايز حواليا اي حد من المعجبين. طب دي تفسروها بايه؟ انه بيغير عليا، والغيره اكبر دليل على الحب، ولا ايه يا مدام ماريا؟ يا خبيره في الحب انت. تمام مظبوط منى، تمام. ودلوقتي بقى تسمحي يا ست فايزه تقومي تلبسي وتيجي معايا. اجي معاكي فين؟ على البيت، ما انا لازم الاقي حد يلازمني واحكي له. امال انا ايه اللي جابني؟ ماما مش فاضيالي، رحت المستشفى لقيت نفسي لوحدي، لازم اتكلم وفضفض عن اللي جوايا مع حد، قلت مفيش غير فايزه. اسفه يا منى اسفه. الله، مش هقدر انزل معاكي، انا تعبانه ومحتاجه اني ارتاح. طيب كلميها انت يا مدام ماريا، اهو ده كان اتفاقنا برضو، ده انا اتصورت ان فايزه حبتنا واعتبرتنا عيلتها خلاص وهتعيش معانا، تقومي ترجعي في كلامك بالشكل ده؟ ايه اللي حصل؟ حد فينا زعلك؟ لا يا منى، لا مفيش حد زعلني ولا حاجة، أنا اللي ساعات بتجيلي حالات كده أحب أنفرد فيها بنفسي. حالات؟ طب ما قلتيش لماما أو بابا ليه؟ أنت ناسية أنهم دكاترة؟ هي أصلها ما هياش حالات مرضية، حالات نفسية وبتجيلي من زمان. ماما ماريا عارفة كل ده، قوليلها يا ماما ماريا. أيوة صحيح منى مظبوط، حتى لما بتجيلي الحالات دي ماما ماريا نفسها بتضطر تسيبني لوحدي لحد ما اروح، هي عارفه علاج الحالات اللي بتجيلي دي، مش كده يا ماما ماريا؟ مظبوط فايزه، بنسيبك لوحدك لحد ما تروي. هقول لك ايه يا فايزه؟ معلش يا منى، انا اسفه حقيقي اسفه، وانا ما اقدرش اضغط عليكي اكتر من كده. تصبحوا على خير. وانت من اهله. مع السلامه منى. مع السلامه خبيبتي. الله يسلمك. مع السلامه. سمعتي بنفسك يا ماما ماريا؟ حسيتي بالعذاب اللي كنت فيه وانا بتحكي؟ خسيت يا حبيبتي خسيت. ومصرخ نطلب منك تاني انك تروحي عند الدكتورة هدى. خلاص بلاش انا هندورك على شغل التاني بعيد خالص عن الدكتور احمد علشان مش تشوفه علشان تنساه كمان. يا ريت يا ماما يا ريت اقدر انساه. ادعيلي اني انساه واتغلب على حبي. أقدر أدخل؟ اتفضل. أنا عرفت إن بقالك 3 أيام ما بتروحيش للدكتورة هدى. أيوة. ومونة جاتلك أكتر من مرة وفي كل مرة كنت بتعتذري عن إنك تنزلي معاها بحجة إنك متضايقة وعاوزة تنفرد بنفسك. حصل. الدكتورة هدى قلقانة عليكي قوي وكانت عاوزة تيجي تشوفك، فأنا عرضت إني أجي بدلها. ليه؟ أولا بصفتي طبيب. طبيب؟ أيوة، لأن الحالة اللي عندك سببها مرض عضوي أو نفسي، فأنت قطعا محتاجة لطبيب. أنا عارفة الحالة اللي عندي كويس وعارفة إيه أسبابها. مفيش مريض يقدر يشخص المرض اللي عنده، دي مهمة الطبيب، وإلا ما كناش بقى تعبنا نفسنا وبقينا دكاترة. وثانيا جاي بصفتي الشخصية فايزة. أنا سبق وصرحتك يوم ما كنا في النادي إني مهتم بيك. متشكرة. أنا فعلا مهتم بيك يا فايزة. وأنا قلت متشكرة حب أعبر لك عن امتناني إزاي، مملكش غير الكلمة دي. طيب ولازمتها إيه العصبية اللي بتتكلمي بيها دي؟ ياريت تهدي شوية علشان نقدر نتفاهم. نتفاهم على إيه؟ على سبب قرارك المفاجئ بانك ما تروحيش للدكتوره هدى. انا حر، مش عاوز اشتغل عنده. تقصدي مبدا الشغل والوظيفه دي بالذات، ولا تقصدي بلاش في بيت الدكتوره هدى بالذات؟ تفرق. ايوه، لان في الحاله الاولى هقدر اقنعك بسلامه عملك كمديره وبانها وظيفه محترمه ما تقللش ابدا من قيمتك او من نظره الناس ناحيتك. ولو كان السبب التاني هو الأصح، لو كنت رافضة مبدأ العمل في بيت الدكتورة هدى بالذات، فأنا من رأيي أن الدكتور حمدي والدكتورة هدى وبنتهم منى التلاتة ممتازين، وخصوصا منى. منين كنت تصادفي إنسانة لطيفة زيها؟ ما صدقت لقيتك ولقيت فيك الأخت والصديقة. كنت تعالي اسمعي قصايد المدح اللي بتقولها فيكي. أول مرة أكتشف أن منى عظيمة في مشاعرها وفي رقتها وهي بتتكلم عنها. دكتور احمد. ايوه. انا مش عايز ادخل في اي تفاصيل، ومفيش ما يجبرني على اني اقدم تفسيرات ومبررات لتصرفاتي. انا قررت ما اشتغلش في بيت الدكتور حمدي والدكتور هدى، وبرفض مناقشه الموضوع ده. يبقى استقرينا على انه السبب التاني، ودي معناها ان ما عندكيش مانع لو اتعرض عليك العمل كمديره البيت عند عيله تانيه توافقي؟ طبعا اوافق. واقول لا ليه؟ اي بيت تاني ما عدا بيت الدكتور حمدي والدكتورة هدى. خلاص، يبقى ترتبي نفسك وحفوت عليكي كمان ساعة، اخدك من ايدك واروح اقدمك لماما. ماما؟ اقول لها اتفضلي جبتلك مديرة، لان ان الاوان انك تعتزلي من منصبك وتعهدي بكل المهام للمديرة الجديدة اللي انا رشحتها لك. انت مجنونه فايزه؟ ازاي وافقتي؟ انت اللي بتقولي عاوزه تنسي الدكتور احمد توافقي تروحي عنده في البيت وتشوفه الصبح والدور بالليل؟ مورينا ولات واخد سما في الكنيسه ركعت وطلبت من ربنا يساعدك وتنسي دكتور احمد، تيجي انت تبوظ الدنيا؟ ليه ليه عملتي كده؟ ايوه ماريا، انا ليا غرض معين. انت بتخيب ومش عاوز تنساه؟ لا ابدا يا ماما ابدا، انا خلاص خرجته خالص من قلبي وحسبت لك دي. يعني ايه؟ انت برضو مصمم تروح تشتغل في بيت دكتور احمد؟ ايوه يا ماما ايوه. ايه اللي خيستوسك بقى؟ يا حبيبي، بعد الفصل اللي عملته الشغالة اللي اسمها عزيزة والحركات اللي رسمتها عليا، مامتك اخدت قرار لا يمكن تدخل شغالين في البيت. يا بابا انت لسه مش فاهمني، فايزة دي بنت ناس محترمين، والدها راجل محترم ومتوفي ومحتاجة للشغل عشان تعيش وتكمل دراستها في الكلية. انا مركز معاك وعارف اللي قلته، بس اللي ما انتش عارفه انها مش هتشتغل شغالة، دي هتبقى مديرة للبيت، يعني هتحل مكان ماما. صوتك لا بعدين مامتك تسمعك وتفتكر انك هتجيب لي عروسه. يا بابا انا ما بهزرش. فايزة مش هتيجي تحتل مكان ماما كزوجه، ماما تخرج تتفسح وتسيب مسؤوليه اداره البيت على فايزة. يعني توضيب الاوض، تجهيز الاكل، نفس اللي ماما بتعمله. ما ست عزيزه كانت ما تجيبليش سيره عزيزه ارجوك، لان مفيش وجه للمقارنه ما بين فايزة وما بين عزيزه دي. ولا دي فايزة دي حاجه تانية يا بابا. اسمع كلم دغري وجيبها بقى على بلاطه بدل اللف والدوران. عمالة تغابة قدامك من الصبح عشان تتكلم انت لوحدك وانت سايق فيها، تكونش فاكرني غبي صحيح؟ العفو يا بابا، انا عارف انك ذكي جدا. والقطه وهي طايره. قول لي بقى ايه حكايه فايزه دي؟ تسلم ايديك يا فايزة، انا في حياتي ما دقتش اصناف اكل زي دي. فعلا ولا توضيب السفرة؟ اللي يشوف كده يقول انك خريجة كلية الفنادق، ده انت كل يوم بتقدمين اصناف جديدة ما عملتهاش اليوم اللي قبله. البركة في جارتي اليونانية ماما ماريا، هي اللي علمتني. قولي كده بقى. امال دكتور احمد ما بيجيش يتغدى هنا ليه؟ دكتور احمد ده انسان مفقود، كفاية عليه المستشفى والمرضى بتوعه. لو داق الأصناف اللي انت عاملاها دي يا فايزة، متهيألي مش حيفوت غدوة واحدة. رد يا فايزة لو سمحتي. ألو، باش مهندس شهدي؟ موجود يا فند. أقول له مين سيادتك؟ لحظة واحدة. مين يا فايزة؟ بيقول الدكتور حمدي. دكتور حمدي؟ رد عليه بسرعة يا شهدي، تلاقيه بيكلمك بعد احمد ما اتفق معاه تعزمه على العشاء. حاضر حاضر. الو، اهلا اهلا دكتور حمدي. ما تكملي اكلك يا فايزة. كفايه كده، انا اصلي شبعت. شبعتي؟ ده انت طبقك زي ما هو، ولا الاكل مش عاجبك؟ لك علي اقرص لك ودن الطباخه اللي ما عرفتش تطبخ. طيب مع السلامه. هي شهدي، اتفقت مع الدكتور حمدي تعزمه امتى وفين؟ اعمل حسابك، لازم تستغل اول مقابله وتفتح معاه موضوع جواز احمد من بنتهم منى. ميرفت، الموضوع ده لسه سابق لاوانه. سابق؟ هو ده كان اتفقنا برضو. انت مش انا مش فاضي الايام دي عشان اعزم حد، ورايا كم مشروع واخدين تفكيري ولازم اركز لهم. والمشاريع مالها ومال جواز احمد؟ مال جوازه من بنت الدكتور حمدي؟ هو انا ليا امنيه في الدنيا غير هي دي؟ عن اذنكم. فايزه الله، انت ما اكلتيش؟ انا شبعت، ورايا توضيب المطبخ، لازم اخلص بسرعه قبل ما انزل. عن اذنكم. خليك انت معايا هنا يا شهدي. احنا مش سبق واتفقنا ان احنا ما اتفقناش على حاجه يا ستي، وانا ما اقدرش اتصرف اي تصرف من غير اذن وتصريح من احمد. اذن وتصريح؟ امال، ويقدم طلب على عرض حال دمغه ويقول لي فيه انه قرر يتجوز، ولو سمحت تتقدم له فلان الفلاني وتخطب لي بنت فلانه الفلانيه. يعني ايه؟ يعني يا حبيبتي كلامي واضح، وان ما قدمليش الطلب ده ومن اصل وصوره مش هقوم باي خطوه. والله انا ما عدت فاهمه حاجه ابدا. ودوري على اللي فاهم. مالك يا حمدي، لسه بتفكر في رد الباشمهندس شهدي؟ فعلا، وبستغرب ايه اللي خلاه يرفض دعوتنا له على الشاي. هو قالك ايه بالظبط؟ قال انه مشغول قوي اليومين دول. طب جايز مشغول فعلا. والله جايز، لكن ايه تاني؟ بيتهيألي الصوت اللي رد عليا في التليفون قبل كده صوت مألوف. أيوة أنا مش تايه عنه، هي أكيد. هي مين؟ فايزة. فايزة؟ فايزة مين؟ اللي ماريا كانت جابتها لنا. الله، وإيه اللي ودها عندهم؟ دي فهمت منى إنها مش عاوزة تشتغل. يكونش أحمد. ماله أحمد؟ يكونش يوم ما راح لها بدالي أقنعها تشتغل عندهم. أمال كانت بتسيب هنا ليه؟ ضروري حد زعلها، بس أنا شخصيا ما زعلتهاش. مش بعيد فلتت من منى أي كلمة بدون قصد، ضايقتها وخلتها خدت على خاطرها، خصوصا وإن فايزة حساسة قوي. كانت تقول لنا، كانت صرحت منى، وضروري منى كانت هتعتذر لها. إيه رأيك لو رحت لها أنا بنفسي واعتذرت لها؟ متهيألي مش هتكسفني. ما عندكش فكرة يا حمدي أنا حبيتها وكنت مرتاحة لها قد إيه. والله اعملي اللي يعجبك. اخبار فايزة؟ مفيش جديد يا ماما ماريا. هوصل البيت الصبح يكون الدكتور احمد خرج، الظهر ما يجيش على الغدا، امشي بالليل قبل ما يرجع. يعني ايه؟ يعني الاسبوعين اللي اشتغلتهم هناك ما شفتهوش ولا مرة. خلاص يا ماما هتجنن وبقاش عندي اي صبر. بتخبه ونفسك تشوفه؟ نفسي اشوفه عشان انتقم منه، عشان اهزاه واوريله مين فايزة دي. وليه خبيبتي عاوزه تهزى ايه؟ قلتلك يا ماما ماريا احمد هيتجوز منى، والعيلتين بيخططوا لكده، وهو نفسه صارح منى. وما افتكرش منى كذبت علينا يوم ما قالت لنا انه لمح لها بانه عاوز يخطفها من قبل ما تدخل الكليه. طيب امال ليه عرض عليكي تشتغلي عندهم؟ انا فهمتك. ايه؟ علشان عاوز يمسي معاكي يعني؟ عاوز يتسلى زيه زي اي شاب بيلاقي بنت في ظروف صعبه، يوم يستغلها ويقضي وقت معاها وبعدين يرميها رمية الكلاب. بس لا، مش أنا يا دكتور أحمد. لا فايزة، لا لا لا لا، مش دكتور أحمد اللي يفكر تفكير بطال زي دي. وأنا قلتلك قبل كده ليه بتدافع عني عمال على بطال؟ علشان أنا نعرف دكتور أحمد كويس، أنا استغلت معاه قبل ما نسيب المستشفى. إيه ناسي؟ بس لو يديني الفرصة وانتقم لكرامتي. خبيبتي فايزة، انتي في اتنين جمعة دلوقتي عنده، لو كان دكتور احمد ناوي مية بطالة. ساكت ليه؟ انت مش بتقولي مش بيجي خالص البيت وانتي هناك؟ ما هي دي اللي محيراني، انا مش قادرة افهم غرضه ايه بالظبط. هدى، ادي احنا وصلنا رشدي. وديني على الفيلا بتاعتكم بقى. الفيلا بتاعتنا؟ ايه، مفيش حد بيبقى موجود في الوقت ده؟ متهيألي ان وقت غدا وضروري والدك ووالدتك بيبقوا موجودين. ده ميعاد غداهم فعلا. خلاص، وهي فرصه اتعرف بيهم وتعزموني على الغدا. ايوه بس اصل في الحقيقه يعني مامتك ما بتعرفش تطبخ ومش هيعجبني اكلها. دكتوره هدى، حضرتك تقصدي ايه بالظبط من ورا الزياره دي؟ وصلني وهناك هتعرف قصدي. يا دكتورة هدى، دي فرصة سعيدة. أنا أسفة اللي طبيت من غير سابق معاد، أصل في الحقيقة لي عتاب صغير علشان اعتذار شهدي عن دعوة الدكتور حمدي. أنا شخصيا غلطت شهدي وبقولك قدامه أهو. يا ستي أنا ما اعتذرتش نهائي، أنا أجلت الدعوة أكمني مشغول أولي من دول. وأنا مقدرة ظروف سيادتك واقتنعت وقبلت الاعتذار. أنا عتابي بخصوص موضوع تاني. يوم جوزي ما اتصل، واحدة هنا ردت عليه، اتهيأله انه يعرف صاحبة الصوت، بس عشان نتأكد اكتر اتصلت انا مرة تانية وما كشفتش عن شخصيتي. ايوه، وسمعت الصوت وثبت لي فعلا ان هو نفس الصوت اللي تعرف جوزي على صاحبته. انسانة ممتازة ولها منزلة كبيرة جدا عندنا كلنا، عند دكتور حمدي وعند منى وعندي انا. الله اعلم ايه اللي حصل وبنية سليمة من اي واحد فينا اللي بعدها خدت قرار انها تمشي وتسيبنا. والظاهر والله اعلم برضو انها صرحت الدكتور احمد بالسبب فمرضيش يقول لنا، وعرض عليها تيجي تشتغل عندكم وهي وافقت. ايوه انا فاجئت الدكتور احمد دلوقتي برغبتي في اني ازوركم، وتعمدت احطه امام الامر الواقع عشان ما يتهربش، ونواجه كلنا سوا فايزة ونسألها عن السبب اللي دفعها تمشي من عندنا وتشتغل عندكم. وإذا كان أي حد فينا غلط فيها فأنا مستعدة أعتذر لها قدامكم وراضيها، بس إحنا كمان ما نقدرش نستغنى عنها. وأنا متمسكة بالجحة معايا ودلوقت، لأني لا يمكن ألاقي مدبرة بيت أعتمد عليها وأثق فيها زي فايزة. أخلاق وتربية، حساسة ورقيقة وذوق. الشهادة دي في محلها دكتورة هدى، لأننا لمسنا كل اللي بتقوليه عليها ده بنفسنا، ولا إيه يا ميرفت؟ فعلا، وأنا بصراحة لو كان لي بنت ما كنتش أتمنى غير أنها تبقى على نفس الصورة اللي عليها فايزة. الحمد لله. ودلوقتي طالما إحنا الاتنين متمسكين بفايزة يبقى ننده لها بما أن هي صاحبة الشأن، ونخيرها وعليها تقرر، يا تفضل معانا يا تروح مع سيادتك. قلت إيه يا دكتورة هدى؟ أنا موافقة ومتأكدة تم ما اعتذرت لها وأرضتها هي مش هترضى تكسفني. خلاص روح عند الفايزة يا أحمد. هي فين؟ تلاقيها في المطبخ، زمانها جهزت الغداء وبتحضر السلطة. سلام عليكم. انت ايه انت دي بقى؟ انا ستي اسم الدكتور احمد. وعاوز ايه؟ الله، ايه حكايتك؟ مالك متنمرة كده؟ مش انا اللي عايزك، في ضيوف جوه عاوزينك. ضيوف مين؟ الدكتورة هدى. دكتورة هدى هنا؟ ايوه جت معايا. طبعا عشان تتفق مع باباك ومامتك. بالظبط، بس مرضيوش ياخدوا اي قرار غير في وجودك انتي. وجودي انا؟ طب وانا مالي؟ مالك؟ انتي صاحبة الشأن. انا صاحبة الشأن؟ طبعا، امال مين غيرك؟ تسمحي بقى تتفضلي معايا؟ انا مش فاهم حاجة. لما تيجي هتفهمي. قلت ايه يا فايزة؟ انا اعتذرت لك اهو، ولو ان انت مصرة ما تقوليش ايه اللي ضايقك مننا. انا اصلي. شوف يا فايزة بنتي، احنا كلنا زي اهلك، ان كان من عيلة الدكتور حمدي او من عيلتي، والعيلتين بتتنافس على وجودك معاهم، وانت لك مطلق الحرية تختاري تعيشي مع مين فينا. والوضع هيبقى كالآتي، انا بوضحه عشان تبقي على بينة من الصورة. في بيت الدكتور حمدي هتلاقي فيه الدكتور حمدي والدكتورة هدى، أب وأم، وجنبهم هتلاقي أخت اللي هي منى. وفي بيتنا هتلاقي أب وأم برضو اللي هما ميرفت وأنا، بس بدل منى هتلاقي هنا الدكتور أحمد، وهو ده الاختلاف الوحيد. منى هتبقى أختك، وأحمد هيبقى جوزك. جوزي؟ مال أنا جايبك هنا ليه؟ أصل مهما وصفت وشرحت ما كنتش هقدر أدي بابا وماما صورة كاملة وحقيقية عن اللي حبيتها واخترتها تكون شريكة لحياتي، وعشان كده استغلت اللي حصل وقلت تيجي هنا تعشريهم علشان يعرفوك عن قرب ويقدروا يحكموا عليكي، ويوم ما أقول لهم عايز أتجوزها هما الاثنين حيوافقوا على طول. بس انا ما عنديش فكره خالص. انا الوحيد اللي كنت مشترك في الخطه مع احمد، لانه ما بيخبيش عني حاجه. وما يجيبليش سيره؟ مش لما تحبيها الاول وتقتنعي بيها. لكن ايه؟ ولا فكرها يا بابا، فكرها باللي مضى، يوم ما تحدت رغبه اهلها وتمسكت بالجواز منك. ويومها كنت فقير دقه. كنت بتشتري انسان يا ماما، إنسان كله رجولة وشهامة والمستقبل مفتوح قدامه. تمسكت بأصالة الإنسان ومعدنه وما بصتيش هو معاه كام. وللسبب ده أنا متمسك بفايزة ويهمني أرتبط بيها، بس كنت مأجل التصريح ده لحد ما أتأكد وأعرف لو كانت بتحبني هي كمان ولا لأ. لولا بقى الدكتورة هدى وحضورها المفاجئ واللي عجل بتصريحي بحقيقة مشاعري وهدفي. ها؟ احنا منتظرين ردك يا فايزة، لان انت صاحبة الشأن. قبل ما تقولي رأيك يا فايزة أحب أضيف كلمة من عندي. أنا طبعا فوجئت زيك تمام وزي مدام ميرفت، بس اللي أحب أكده إن الدكتور أحمد كان موفق فعلا في اختياره، ومش ممكن كان حيلاقي عروسة زيك، إنسانة ممتازة من مجاميعه، وأنا أول واحدة بأيد اختياره لأني حبيتك وبقدر كل مميزاتك، وبتوقع لكم التوفيق في حياتكم، وبدعي لك من كل قلبي إن ربنا يهنيك ويسعدك. تعالي يا فايزة، تعالي في حضني. أنا سبق وقلت لك الأول كان عندي بنت واحدة، لكن بعد ظهورك أصبح عندي بنتين. مبروك مبروك يا فايزة يا بنتي. ياه، أنا ما كنتش متصورة إن الدكتورة هدى بتحبك لدرجة دي يا فايزة. ومع حبها الكبير ده هربت منها علشان تقع في مصيدة حب تاني. اوعي تقولي التالتة تابتة وتهربي مننا احنا كمان. تهرب؟ لا تهرب تروح فين بقى؟ يعني انا بنزل عروستك اهو، وانا راجل صعب وبتعمل لي الف حساب. لو قال لي تعالها وزوغت من هنا هطاردها لاخر بقعة في الارض. تطاردها بالسلاح اياه يا بابا؟ طبعا، ما انت عارف وعارف سحره، سبق وجربته مع الست والدتك وتعاملت به معاك. لسه فاضل عروستك. سامعة يا فايزة؟ بابا وجه لك انذار شديد اللهجة، هو عليك بقى ترفعي الراية الاستسلام. ولازمتها ايه الراية؟ كفاية الابتسامة المستكينة اللي على وشها، هي دي اكبر دليل على رضاها بالوقوع في الاسر وترحبها بالانضمام الى نزلاء مصيدة الحب. نزلاء في مصيدة الحب. قام بالتمثيل عايدة حسن إسماعيل، ميرفت نادية، إبراهيم هدى، نادية أمير، ماريا يسرية، أحمد فايزة، فؤاد فهمي، شهدي جمال السنوسي، حمدي أحمد نصار، أحمد الخطيب، سيد كريمان عطية، عزيزة هند عبد العال، منى. التسجيل والمونتاج معارف رشوان. نزلاء في مصيدة الحب، تأليف عايدة حسن إسماعيل، إخراج هنادي محمود.